الجنين حيوان. ايه؟ مشاع حديد. اه. المشاع حديد يد هي شكلها عامل ازاي؟ هي عامله كده. فهم شبهوا في المصل سبريدنج لما تلاقي مثلا حاجه زي الاكسترنال اوبريت فبنوز بالشكل ده تحتيها الانترنال اوبريت مشكت لايك جرين ايرون. فقالوا قالوا مرادف لكلمه ذا مصل سبريدنج جرين ايرون انسيجن. واشهر جرين ايرون انسيجن هو الباكبيرني انسيجن بتاع الاسد سيكتور. نعم هو المصل سبريدنج. ممكن دلتا يعني كلمه دلتا حرف الدلتا ف حرف الدلتا اليونانيه خلاص. فدي اسمها الدلتا بوينت. لما يكون عندك الفين عامل كده وجاي كده ورابط هنا فدي الكلمه بتربط ات ذا دلتا بوينت. فهمت ازاي؟ فقالوا دلتا اوبريشن. يعني ايه دلتا اوبريشن؟ هي عباره عن فايجيشن كذا حته ات ذا دلتا بوينت فاسمها مالتيبل ليجيتشر اوبريشن. طيب حضرتك دكتور في الفاريكتيلات دي كاتب تونيكا از ايفيرتد. ايه سوري؟ تونيكا از ايفيرتد. اه تونيكا از ايفيرتد يعني هي ما دام انت بتشتغل في السكروتم او انجواينال فهي اكسسبل ليك انك انت تشد التسكيل وتروح لافف التونيكا. عشان احنا قلنا بيحصل معاها سيجن ريفاريك هيدروسيل فبالمره تعالج بيها الهيدروسيل. This is not زي ايه an important step in the operation. يعني طرق تلفها ولا لا ولكن كطالب لازم تتعلم انك انت داخل على حاله عملت الفاريكوسيلكتومي. طب وليه تسيب السيجنري فاريكوسيل؟ طب السيجنري فاريكوسيل ده بعالجه بالمره اكن بالظبط عايزك تبقى عارف ان علاج الهيدروسيل is a version of the tumor. انا ما بعملهاش. طب ليه ما بتعملهاش؟ لان انا بسيبها مع الوقت هتتسحب. يعني ساعات بس هي زي ما بقول لك في حاجه اسمها كلاسيك تيتشنج للطالب. يعني اذا طالب انا بوصل له معلومه علاج كذا وعلاج كذا ما بقولوش براكتيكال انت بتعمل ايه. يعني ساعات يعني حتى امتحان الدكتوراه لما تخش في العمليه يقول لك ايه؟ يقول لك الكتاب كاتب ايه؟ ماليش دعوه انت بتعمل ايه او استاذك اللي علمك بيعمل ايه؟ الكتاب كاتب ايه؟ ودايما التيتشي او التعليم او الاكاديميك لازم يكون الكتاب كاتب ايه؟ او الريفرنس بيقول ايه؟ او البيرمه دي جبتها من اي كتاب؟ وهكذا. نعم؟ اكسجين؟ الاكسجين ليها اسم عالم. يعني في عالم سمى العمليه دي على اسمه؟ معرفش. مش ذاتها شهره يعني. مش معروف يعني. طبعا كل عمليه لا واحد عملها. لكن هل ده مفروض اعرفه او او او مشهور؟ لا. مين قالها؟ انا دايما خلي بالك مين اللي بيقول. بص اي حاجه انا هشوف اقول لك حاجه احنا دلوقتي بقينا في عصر اي حاجه ممكن تجيبها من على النت. فاهم ازاي؟ لو دي كانت مكتوبه في بلد بار كنت عرفتها، لو مكتوبه مثلا في كتب الاوبرتيف زي فاركاس كنت عرفتها. لو موجود. فهو ممكن جابها من مصدر اخر غير المصادر الكلاسيك فما اقدرش اكذبه. لكن هل دي انا طالب مفروض اعرفها؟ لما انا مش عارف. فاذا لما واحد يقول لك شيء غير اللي انا قايله اكتب اسمه. مهم جدا عشان لما تيجي في الامتحان وتقولها يقول لك يا ابني الكلام ده قلته من فين؟ مثلا الدكتور عشرين ده قالها، الدكتور فلان قالها، الدكتور احمد رزق قالها. ابقى عارف ايه مين قالها. تمام؟ ونعملها ايفرش. يس. انا قلت لك لسه حالا بقول لك انا لسه بقول لك انا ما بعملهاش. ده الكتاب بيقول يبقى الكتاب خلاص. انا لسه قايل له دلوقتي انا ما بعملش هذا الموضوع. واحسن ابروتش في يوم الابدومنال؟ ايه؟ احسن ابروتش في يوم الابدومنال؟ لا طبعا. لا طبعا. انجواينال اللي ده انجواينال هو ده الكلاسيك او سب انجواينال. كويس؟ ده الكلاسيك. انا ما قلتش كويس، قلت ده الكلاسيك. الابدومنال ده الجيل الاصغر مني كيف وبعدين طلع في الاخر عمليه بتاخد وقت وصعبه مش صعبه يعني تيدي شويه ده فن شويه من غير اي نتيجه كبيره يعني. تذكر من كلمة أحسن. الناس هرجع أقول لك تاني، خلي بالك يا شريف الكتاب قايل ولا لا؟ أنا ما جيتش أقول لك دي أحسن ودي أحلى ودي، كل في القراءة كل شيء له طريقة، ولا هتغلب. لو الكتاب كتب كده يبقى خلاص الكتاب قال كذا. الايه فاريكوسيل؟ ما احنا قلنا الفاريكوسيل عشان في تو سيرز يا علا لسه قدام. هو ده مرادف ليها اتروفي، مش معنى اتروفي ان بومرت وبقت ما لا اتروفي حيث الفانكشن بتاعها. اه هو ده اللي احنا قلنا هنشرحها يعني، دي كنت انا سايبها لما نخلص. طب الانفلاكيشن بيقول الانديكيشن بتاعها لو نون سيكنج ايه؟ نون سيكنج يعني كيرنيكال. اه طبعا، طب انا هتعمل انفلاكيشن اف دي فايبروز او كالسيفايد هتلفها ازاي؟ انفلاكيشن نفس القصه، ما هي هتلفها او تكشكشها. تكشكشها ازاي لو هي فايبروز؟ لازم تكون حاجه نون تيكت. نعم يس. يعني هو عايز يقول لك بكلمة انسيستنت هايبوسين، لو انا اعتبرت ان ده البريتونيوم، ده البروسيسس فاجينالس قفل من فوق قفل من تحت وساب الجزء ده، وده هسميه انسيستنت هايبوسين خلاص. فهي دي عباره عن بينس اندر سيستيك سوالين بروسلوسر سوالين بينه وبين التستيكل جاب خلاص. لو انا شديت التستيكل لتحت فده هينزل معاك لتحت، فده از كاركترستيك ساين، عايز يقول لك ان ده اثبات ان هو ذيس از نوت سيبريت فروم ذا بروسيسز فاجينالز، هو جزء من البروسيسز فاجينالز اللي قفل فوق وقفل تحت الغدد في النص. مفهوم؟ ايه تاني؟ تي في لو البيبي جاله تي في بروتونايتس هو عنده اصلا البروسيسور مفتوح بينزل الاديمه. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ يقول لك ممكن العيان اللي عنده كونجينيتال هيدروسين يا جماعة بدأنا الدرس، والله بدأنا الدرس مسألة دي مهمة. كونجيال روسيل ممكن يكون هو كده. طب جاب المية من فين؟ البريتونيوم أصلا لأي بني آدم نورمال في وات؟ في ثين فيلم أوف فلويد يتجمع طول الليل طول اليوم عند الوالد. وممكن الكونجيال روسيل ده يبقى ناتج من تي بي اسايتس، تي بي بيريتونايتس. يعني انت يو هاف تو اكزامين ذا ابدومين لقد يكون عنده تي بي بيريتونايتس. ده يؤكد الرول لما حد يجي لك عنده سكروتال بروبلم يو شود اكزامين ذا ابدومين، والعكس صحيح الابدومين زي هيباتس ومجالي يو شود اكزامين ذا سكروتم بيكوز ذا سكروتم از بارت اوف ذا ابدومين اند سو اون. بصوا يا جماعه، انا لو اعتبرت في عملية زي عملية الإيفرشن اعتبرت ان ده هو التستيكل، واعتبرت ان ده عبارة عن التونيكا كويس اللي هي كانت عاملة زي الهيدروسيل اهو، وجيت انا فتحت التونيكا وضيت الفلويد ورحت جاي لففها من ورا عملت لها إيفرشن، شفت قفلتها كلها ما عدا ايه؟ الحتة اللي فوق. ليه؟ عشان الكورد السبرماتيك فاسلز والليمفاتكس والسيمباثيك فايبرز خلاص. واعتمدنا ان هذه العمليه الميه اللي بتنشع من هنا هتنزل في السكروتم، والسكروتم بيسحبها عن طريق الليمفاتيك والبريوز. مظبوط يا جماعه؟ One of the complication recurrence. فتيجي تتساءل انت مش عملت ايفرشن؟ اه. طب ريكرنس ازاي؟ الميه اللي نازله هنا ممكن تكون كتيره وتتجمع هنا، لما تتجمع هنا مع الوقت ده يبدا ايه؟ يدلدل لك كده. يدلدل كده، يدلدل كده، يبقى عامل زي ايه؟ عارف الاطار بتاع العربيه؟ ها؟ شوف ازاي عمل ازاي؟ اهو بقى عمل زي بالونه هنا، هذه البالونه عامله زي العوامه او زي اطار العربيه اللي سميناها تاير. تاير معناها عجله، تاير هيدروسي. تاير هيدروسي. تمام؟ لما حد يسالك مين جبتها من فين؟ تقول له سمعتها. للكتاب الوحيد اللي كاتبها كتاب جراحه قديم. كتاب جراحه قديم كان زمان ايامنا واحنا طلبه قديمكم، كان في كتابين بنذاكر منهم. في ناس بتذاكر من كتاب اسمه عبد الله صبيح، وده كان رئيس القسم وقت اوقات. وفي ناس بتذاكر من كتاب اخر اللي هو عبد العظيم رفعت اللي هو برضه كان رئيس القسم وقت لاحق. فاللي كتبه هو عبد الله صبيح. وهذا الكتاب يعني لو كان موجود يبقى موجود عند ابوك، لكن مش موجود في السوق خلاص، وكان الاثنين توفوا. فاذا هيسالك جبتها من فين؟ سمعناها دي بس تبقى فاهمها، لانك انت المفروض بتجاتر نولج، بتقرا من هنا بتقرا من هنا، بتسمع محاضره بتسمع راوند، بتخش على النت يعني. ففي حاجات هتقول لك دي موجوده في كتاب، دي موجوده في كتاب فلان كويس. ومنعا للحساسيات هتقول موجوده في كتاب دكتور رفيق، ممكن يبقى في حساسيه. فسمعناها في الراوند، المهم فهمناها ولا لا؟ عشان يقول لك يا ابني طب يعني ايه؟ الكلمة تاير يعني ايه؟ قول له بتفضل حتة تكتلك فاضية من فوق ويتجمع فيها المية، وبالتالي تبقى عاملة لايك التاير. طبعا ده لو حد قال لك اللي قالها لك يا ابني قال لك دي كومن، قول له لا دي رير. بس طالما كتبت ريكارنس يبقى لازم تفهم يعني ايه ريكارنس. وانا لو كتبت لك ريكارنس وما كتبتش لايك التاير يبقى انا بديك معلومه غلط 100%. لان ريكارنس ازاي؟ بما انت لفيت حواليها تيجي ريكارنس ازاي؟ يو اندرستاند؟ فلازم لايك التاير. كل قرا يا جماعه الفاريكوسيل والهيدروسيل اللي سالوني عن التاير ده تاكدت انهم قروا، يا ترى كل قراها ولا لا؟ وقال المفروض ترجع النهارده وتكتبها، حتى اللي ما قراش يكتب يعني ايه تاير هيدروسيل. ياس مش ايه؟ مش هنعمل ايه؟ مش تكريتيكال مثلا في حاجة، يعني اعمل شيء يعني مثلا يعني حاجة مثلا يعني مثلا زي جوبز مثلا حاجة مثلا اللي انا مش ازاي اسال عليه يعني اسال عليه تاني مع جوبز مثلا عشان اخدنا جوبز عارفه ايه اللي مفكرين ايه؟ يعني اسمع فيها في الكليه واحد يقول لكم الشيل، فانا عايز اخش انا طريقه تدريسي مش كده خالص خالص. طريقه تدريسي ان في حاجات تقريها انت بتقريها، انا ما هضيعش انا وقتك ووقتي عشان يلا يا جماعه هناخد هيستوري نسال بقى عن ايج والاوكيبيشن والريزيدنس. طب بتقريها انت واحده، لكن انت بقى تطلعي لما قلنا الشيتس قلت لكم ازاي تاخدوا شيتس. هذا الشيت اللي احنا قلناه هيطبق في كل حاجه، في كل حاجه زي ما طبقناها في السيرويد، في الفاريكوسيت، في الفاريكوسفيت، في حتى الاسكيميا. لما ناخد جوندس الاسئله دي فينز هتطلعيها من الجوندس. لكن معلومه ما تجيش كده دلوقتي اروح اطلع ورقه ويلا نقرا ونعمل ايه، وسالته عن هذا وسالته عن ايتشي وسالته عن كذا وسالته عن كذا. طب انت خدت جوندس؟ لا مش كده، مثلا حاجه مثلا قولي جوز بينت مثلا ايه اللي عايزاه؟ طب مش ورق الشيت؟ ما انت ورق الشيت وفي النظر عامل لكم جدول طبيعي عريض. طب هو ده ليه؟ بص انا ليا طريقه غير تقليديه خالص يعني. ليه اكتسبتها بعد السنين كلها؟ اللي لسه بقى بيتعلم يدرس هبتدي بقى بالطريقه الكلاسيك. هناخد النهارده كذا، نقرا زي الاناتومي. عمري ما اقول لك هناخد النهارده اناتومي، بيخش جوه المواضيع. يلا يا جماعه، المهم اتقرا الاوبرتيف ولا لا؟ لازم يا جماعه، احنا ضيعنا درس نرجع نقرا عشان كده اقدر اجي اسال زي ما زمايلكم هم سالونا. يس كمان اوف ناك ده از بريزنت ان فيميل، فممكن يبقى فيه هيدروسيل. هذا الهيدروسيل في الكنال اوف ناك، بس ما عندهمش عندهم حاجه اسمها ساكا سوجينيتس. السكس والرناز هي شبيهه بالبروسيس الفاجينالز. بيحصل هذا هو لايك ذا اكزيستد هايدروسيلر ريبورت. تمام. يعني ممكن نعمل تجميع مثلا ممكن اقول لك ايه قول لي ايه هو الهايدروسين اوف ذا كورت. ايه هو هايدروسين اوف الكورت؟ اعمل لي تجميع على هايدروسين اوف الكورت. هتقول لي ممكن اقول واحد كونجنت، اثنين انفانتايل، ثلاثه insistent. نضيف عليها بقى ممكن اقول لك هيدروسي of hernia sac. This are the hydrocy of the cord. كل هيدروسي داخل الكورد congenital من الفانتايا عارفينه، الانسيستف اخذناه، الهيدروسيف افرينيا ساك، وفي اذرز بس دول الاشهر. كان انا في نقل بيوصلش لليبيا ميجرز؟ نعم. مش بيوصل لليبيا ميجرز؟ اللي هو ايه؟ هيدروسيف كان انا في نقل؟ ايه؟ هو بيقول هولي اور بارشالي الانجوانا الكنال، انلايك هيدروسيف كان انا في نقل. هيدروسيف كان انا في نقل. برودري اندوسكوتوم. لكن دي لازم تبقى موجودة في الـ ورا الكلام. في حاجة تانية لو عايزين تعرفوها برضه، حاجة اسمها ديفيوز هايدروسي of the cord. ده الفيلاريزيس، فيلاريزيس of the lymphatics of the cord. ديفيوز هايدروسي of the cord. فاكرين هايدروسي لو غنيت ساك؟ ها؟ اللي هو الكونتاكت ترجع ويجي الاومنتا تروح قافل النك ويبدا املا ميه. يعني قلنا النهارده هنعمل البورتال هايبرتنشن ولا هنكمل؟ ها؟ يس يس. ايه؟ ايه اتس اب تو يو. انا ممكن نعمل النهارده الانجوانو سكروتر ونبدا هيدروسيل ونبدا الفورد ريتنشن بالسبت. اتس اب تو يو. خلاص ماشي ماشي اوكي يلا اوكي. طيب هنبدا بقى المذكره من الاول او الشابتر ده من الاول. ايه هو الشابتر من الاول؟ كان فيه imperfect descent of the business. Imperfect descent of the testis. موضوع ريدن. وعشان افهم اي موضوع في congenital anomaly بنرجع بسرعه ليه؟ للامبريولوجي. بنقول ان التستكت اوريجينيت from a genital ridge present at the level of the kidneys وبعدين migrate لغايه السكروت. الدليل على ذلك بتاخد its blood supply directly from the aorta وبتاخد its sympathetic supply او its nerve supply from T10 to T12. ده بيدل على الاوريجن بتاعها. وتخيلت رسمه lateral view showing the peritoneal cavity قدامها الفاشيا ترانسفيرسالس، فاشيا ترانسفيرسالس وده الانترنال رينج، قدامها الترانسفيرسس ابدومينس، قدامها الانترنال اوبليك، يبقى دول الاثنين هيعملوا ايه؟ الكونجوينت تندر. وبعدين قدامها الاكسترنال اوبليك وادي الاكسترنال رينج، ثم السكين بينس والبيرينيوم. قال التست كده اهي هتبدا تنزل وهي نازله، قلنا هتزق فولد اوف ذا بيريتونيوم. ممكن نرسمه حتى كده، زقت فولد اوف ذا بيريتونيوم، عدت من هنا بالشكل ده. شوف التسك المشى معاها هنا بتصل للانترنال رينج عند الايتس مانس، بتعدي الاكسترنال رينج عند الفول تيرم عند الناينس مانس. يعني انا من 6 تو ذا 8 ومن هنا لغايه الناينس مانس. يعني البريماتشور يبقى عندهم انكار بالديسانتوتاسيس، لما تعدي الاكسترنال رينج بتخلى السكروتا. يعني لما تيجي الام تقول لك ايه الواد وانا بغير له مش لاقي خصيه، طب وريني يا ماما كده، ببص ولقيت السكروتم متكون جوايا، حكم ان الخصيه وصلت، لكن هي يمكن ايدها ساقعه، يمكن الواد بيعيط، يمكن مبلول، فحصل حاجه اسمها كريماستريك ريفلكس اللي اخذ التسك اللي فوق شويه، والتسك لسه صغيره خفيفه، فكريماستر قدر يشدها لفوق، ودي هنسميها ارتدت ريفراكتايف. يعني من نظره واحده اقدر اعرف اذا كانت التسك اللي وصلت ولا لا، بس الشطاره اقنع الام بقى. دايما نقول كده you diagnose and you convince your patient with your diagnosis. دي الشطاره، يا شطارتك انت you diagnose والام ما اقتنعتش بيك وخرجت راحت لواحد تاني بوظ الدنيا. لما تيجي واحده يبقى انت شخصت او ما شخصتش، نتيجه بالنسبه للعيان كانت واحده. خلي بالك الطب مهنه تختلف عن اي مهنه اخرى، المهنه اللي بتدور على مصلحه الغير، اي مهنه بتدور على المصلحه الشخصيه. اي مهنه، رحت الميكانيكي اتصاب عربيه قال لك دي عايزه موتور، انت ما سمعتش كلامه، رحت عملت حادثه كلام مهني، ما انا قلت له هو اللي حر. الطب حاجه ثانيه خالص، انك انت بتشوف واحد هذا الشخص استأمنك وبالتالي عايز تكونفنس هيم بالصح. ده اللي هيبان لي في الكلينيكال بيكتشر دلوقتي. المهم يبقى امبريولوجيكال التسك ديفلوب فروم ذا جينيتال ريج ات ذا ليفل اوف ذا كيدني، ات مايجريتس تيل ريتش ذا سكروتر، وهي نازله شدت معاها البروسيسز فاجينالس، عدت من الانترنال رينج والاكسترنال رينج ان فول تيرم، بيبي بقت في السكروتم. السكروتم ده اصلا كان جزء البرينيم اتشد عن طريق التستيكل. يبقى ان فول تيرم ده تستيكل مش هتلاقي سكروتم، مش هتلاقي كومبارتمنت اوف سكروتم. وبعدين حصل اوبليتريشن وعمل حاجه اسمها ايه؟ فيستيج اوف بروزافاجينالس، وسابت لي بس الجونيكا فاجينالس. كلام قرر. الكويشن دلوقتي ايه اللي خلى التستكل تنزل؟ What are the factors responsible for the descent of the testicle؟ الجروس اوف ذا بيبي، الانكريز انترا ابدومينال بريشر، يبقى جروس اوف ذا بيبي، الانكريز انترا ابدومينال بريشر بتزقها لتحت، نمره ثلاثه the presence of the gubernaculum. هذا الجوبرناكولم باليونانية معناها رادار. Because the difference gross الابدومن بيكبر اكتر من البلفس، الابدومنال اورجن بتزود الانترا ابدومنال بريشر pushing the disc lower down. الجوبرناكولم هو اللي بيجيب التسكل يوديها لغايه السكروتم. ده جوبرناكولم اعتبروا ان هو، شوف كل ده فايبروماسكولر شال التسكل وجابها لغايه السكروتم اللي هو في الاخر بقى حته صغيره في الحته دي، لكن هو في بدايته كان ماسك اللور بول اوف ذا تسكل معدي من انترنال رينج اكسترنال رينج اند ريتشينج السكروتم. هذا الجوبرناكولم is a fibromuscular acted upon by the human chorionic gonadotrophin بتاع الام the maternal لمده 3 شهور، ثم تكون الانتيريور بيتويتري عند الشهر الرابع وبدا يشتغل على الجوبرناكولم. يبقى اول شهور الام maternal ثم الفيتال human chorionic gonadotrophin. واضح؟ بسيطة سهلة. بكمل ما زلت في الإمبريولوجي. بالرغم وجود الجوبرناكل وهو الجايد الأساسي اللي بيشد التسك اللي بيجيبها تحت، هناك أذرز، هناك أذرز أذرز بيشدوا التسكيل معاه، ملهمش أي فانكشن طول ما موجود مين؟ الجوبرناكل. أو بطريقة كده أشبهها بالحس الوطني، جوبرناكل هو. في أحزاب أخرى ملهاش صوت إلا تسقف للحزب الوطني بس، لو الحزب الوطني اختفى بتفرج على حساب التاني. These أحزاب are superficial، سطحية. Are accessory tails، زيول في وجود الجوبرناكل. ايه هما بقى؟ ادي التستيكل، ادي الانترنال رينج، ادي الاكسترنال رينج، ادي التستس، وادي الجوبرناكلم الاساسي اللي يوصل لمين؟ للسكروت. يعني هو ده الجوبرناكل الاصل. هناك سوبرفيشال، يبقى لازم كلمه سوبرفيشال يبقى لازم يعدوا من مين؟ من اكسترنال رينج. يبقى ادي واحده اهو، ده واحده اهو، رايح فين؟ رايح لهنا. فسميناه سوبرفيشال اكسسوري انجوينال تيل، از سوبرفيشال اكسسوري تيل، ومكانه فين؟ عند الانجوينال تحت الجلد. واحد تاني جاي كده وراح رايح للبرينيوم، ده واحد، ده واحد. واحد تالت جاي كده ورايح للروت اوف ذا بينس، بي 9. واحد رابع رايح لغايه الفيمورال ترانجل. عشان ما تستغربش من ضمن السوالينج اوف ذا فيمورال ترانجل نقول لك ايه؟ اكتوبيك تيستس. ده مستغرب الكتوبيك تيستس اللي فيه اكسسوري تيل شد ومودي لغايه الفيمورال. هذه الاكسسوري تيل الاربعه دول ليس لهم اي فانكشن. يعتقد ان المحصله الشد بتاعهم بيساعد الجوبرناكل، لكن if the جوبرناكل is not developed or if the جوبرناكل during intrauterine life is detached، اتقطع، يبدو الاحزاب دي تشد بقى، الاقوى هو اللي هيشدها عنده، والاقوى هو رقم واحد اللي هو السوبرفيشال اكسسوري انجوينال تيل. وضحت؟ وضحت؟ يعني تاني التستس ديفلوبد فروم ذا جينيتال ريدج ات ذا ليفل اوف ذا كيدني اند ذن مايجريتس تو ريتش ذا سكروتوم. ليه ربنا اراد انها تنزل لغايه السكروتم؟ because the scrotum does not contain fat، وبالتالي درجه حراره السكروتم 36 درجه مئويه، الدرجه المثاليه for the spermatogenesis. What are the factors responsible for the descent of the testicle؟ هرمونات. أول ثلاث شهور ماترنال، بعد كده الفيتال. هذا الهرمون بيكبر التستكل، بيتقلها. هذا الهرمون بيساعد على إن الجوبرناكلم ينقبض، وبالتالي بيشد التستكل اللي جابها السكروت. التستس بتوصل الفيرست ليفت ثم الرايت. يبقى اخيرا الرايت، عشان تلاقي ليفت تسكل لور ذان ذا رايت. وعشان كده بنلاقي ان البروسيسس فاجينالس اللي موجود في الرايت بيقفل بعد الليفت، وقد ما يقفلش. وعشان كده لما تلاقي الانسدنس اوف كونجينيتال هيرنيا مور اون ذا رايت ما تستغربش، بيكوز اوف ذا ليتر ديسنت اوف ذا رايت تستس. ولما يجي لك واد عنده هيرنيا كونجيتال اون ذا ليفت سايد ابدع الرايت، اهو بينجو واحد وهتلاقي هيرنيا في الرايت سايد. هناك سوبرفيشال اكسسوري تيلز واحد اسمه السوبرفيشيال انفاينال، واحد اسمه بيرينيال، واحد اسمه بيوبوبينايل، واحد اسمه الفيبرال. These accessory tails does not oblige the testicle إلا بعد ما يتقطع الديبرناكلم أو congenital absent. واضح؟ By imperfect descent of the testis معناها خصية مش موجودة في السكروتوم. Absence of the testicle from the scrotum. بالعربي بنسميها خصية معلقة. ايه الاحتمالات اللي عندي؟ الاحتمال الاولاني انها ما اتحركتش. انا السواق واقف تحت وقفت ما اتحركتش. السبب الاخر بتناقش مع طلبة وبالتالي ما اتحركتش. فهنسميها ايه؟ ما نزلفش. يبقى هنسميها ام دي سندت او هنسميها ارستد. سواء تحت وقت بتكلم مع مصطفى ما اتحركتش يبقى ام ارستد. او جاي نازل كده لقيت احمد كلمني يقول لي كذا كذا قعدت اتكلم معاه يبقى انا ام دي سندت. مظبوط؟ بالاتنين واحد ارموا واحد سواء ما اتحركتش او اتحركت بس وقفت. وممكن انزل للسواق واروح طالع تاني واروح طالع تاني. نزلت للسواق بعدين رحت طالع تاني لان نسيت الموبايل. يبقى دي هسميها ايه؟ ريتراكت او ريتراكتايل. في احتمال ثالث لسه اول مره اجي لكم ومش عارف فين فخفض الباب خلصنا المحاضره يعني السلام عليكم وروح ماشي كده. يبقى انا ايه؟ بعدت عن طريق خالص فانا ايه؟ ديفييتد. الديفييتد للاسف الشديد بعض الكتب لغايه يومنا هذا بتسميها بين قوسين اكتوبيك. انا اقول للاسف الشديد هذا اللفظ لغي تماما تماما سنة 1980 في الـ Recent Advance of Surgery رقم 10. فات علينا 30 سنة وللأسف ناس بتقول عليها إكتوبيك. هقول لك ليه بقول للأسف وليه اتلغت؟ لأن احنا عرفنا طول عمرنا عارفين إن كلمة إكتوبيك في مكان آخر. كل الموضوع ده اسمه إكتوبيك. اشمعنى يعني اللي هي ضلت الطريق اللي اسميها اكتوبيك؟ طب ما الارتكتايل از اكتوبيك. الارستد از اكتوبيك. لكن لما اقول ديفييتد انت فهمتها. ريتراكتايل فهمتها. ارستد فهمتها. عشان كده انا بقول لك ان الاكتوبيك لفظ وصف لديفييتد وده لفظ غلط. تعال امسك واحد واحد. انا هخلص من ده اول واحد. Retractile. Retractile, this is a physiologic. This is physiologic. طبيعي جدا ان الخصية بيحصل لها كريماستر ريفلكس. وموجود في الادلت وفي الاول وفي النيوليبور وفي كل حاجة. بس لما يكون نيوليبور فالماسل ما شاء الله زي الفل والتستس صغيرة. والام ايديها ساعة او بيت مبلول او بتغير له في الوقت ساعة. قربت من الفيمورال فحصل ريتراكتايل. بقت ريتراكتد. بصت لقيت السكروب فاضي، مسكته لقيته فاضي، جننت. فجابته لك ابسنت اوف ذا تيستكل فروم ذا سكروت. نمبر 1 زي ما اتفقنا بصيت لقيت السكروت موجود. لما لقيت السكروت موجود عرفت خلاص بس عليا اقنعها. لو كان ده نيوري بورن صغير كويس حطيها ماما هنا. لفيت ايدي اهو. لفيتها. If I can bring the testicle to the scrotum ممكن هساعد النكة في السكروتوم هشدها. تعالى هو حط ايدي بقى اهي. يبقى اسمه ريتراكتايل بيكوز اي اخر اي نوع اخر من الامبرف سنت اوف تستكل يو كان نوت بوش ذا تستكل لور داون. ادي واحد. لو الواد ده اكبر شويه خمس ست سنين. خمس ست سنين ده بقى تلاقي الواد عنده خوف، والام من الصبح بتهيئه نفسيا لانه رايح للدكتور. انت راجل عايزك بقى توريني انك انت راجل، هنروح للدكتور ما تعيطش، يضحك عليك عيب، هيديك حقنة لو عيطت. بتقعد تؤهله نفسيا ان هو جاي للدكتور ما يعيطش. بس الواد ده لو لمسته ضعوره تطفش لك المرضى كله في داخل ماسك ايدهم بيوصلك بيوصلك كويس. اذا انا عايز اعمل تيست منه لامه، فقول لها ايه بقى؟ قلعيه حطيه على سرير كشف، خليه ياخد سكواتينج بوزيشن. لما اخذ سكواتينج بوزيشن هي انكريزنج ذا انترا ابدومينال بريشر. تبص تلاقي التستس مالت السكروت. شافها ماما امسكيها كده، اه دكتور ذيس از ريتراكتايل، مع السلامه. هيوصل للبيبرتي هتبقى تقيله مش هيقدر الكريماستر يرفعها. تست تاني اهو. يبقى باي ذا وورم اند يوليبور بيعيط. او سكواتينج بوزيشن قلناها لمين نعمله؟ ثلاثه اكبر شويه ايه شويه ما لاحظتش الام، بدا خلاص يحصل فيه نوع من الخجل 11 12 سنه، الام مش هتقدر تقرب منه. وبعدين هو دكتور المدرسه لاحظ حاجه زي دي بعتها جاي، مش معقول هطلعه فوق سرير الكشف واللي ياخد سكواتين بوزيشن. بقول له طب بص يا بابا اقعد اقلع اقعد على الكرسي اهو كويس، ضم رجلك از تايب اوف ذا سكواتين بوزيشن، تايب اوف سكواتين بوزيشن بس معمول اون شير. ده اسمه ايه؟ شير تيست. مش بغبغانات احنا واحد اثنين ثلاثه، لا اعرف كل تيست بتعمل لمين. تمام؟ اريتراكتايل تيستس needs no treatment full stop. في ناس بيلعبوا لعبه وحشه جدا جدا، دايما احب اقول الغلط. يدوا هرمون، في هرمونات موجوده اسمها بريجنين، بريجنين اللي هو هيومن كوريونيك جونادوتروفين، فيماتشوريت ذا تستكل يكبرها فيتقلها فتنزل. انا في رايي از كرايم، because the pregnin او human coronary gonadotrophin لو زاد الدوز، لو حصل اوفر دوزج هيحصل لك نوع من انواع البريماتشور بريماتشورتي اوف ذا بيبي. يعني ايه بريماتشورتي؟ هيبص تلاقي يحصل اوسيفيكيشن، سيبك انت من اللي يطلع له شعر ومصرز تبقى بالك وكده، لكن هيحصل بريماتشور كلوجر اوف ذا ايبيفيزيس ويبقى دوارف. ده حاجه فيسيولوجيك سيت اب حاجه. نو تريتمنت ريأشورنس. تعالى امسك بقى الاندسندنت او الارستد. ايه اللي حصل؟ ايه الايتيولوجي بتاعها؟ هرمونال. ف 20% از هرمونال. الام عندها الهرمونات سليمه، ما كانتش حبلت. بعد ثلاث اشهر الواد عنده هايبوبيتويتريزم، ما طلعش الهرمون فحصل لها ارست. او ممكن تبقى اناتوميكال بارير. زي ايه؟ زي شورت تستيكل، شورت سوري تستيكلر ارتري، تستيكل اهي ادي الابدومينال اورتا، ادي التستيكلر ارتري، ادي التستيكل عايزه تنزل وتعدي من انترنال رينج واكسترنال رينج مش قادره. ليه؟ بيكوز ذا تستيكلر ارتري از شورت. او هي نازله كان نازل معاها بروسيسس فاجوينالس اتملى بهيريا. انت داخل من نفس الباب، واحد تخين داخل، انتوا الاثنين اتزنقتوا، منعك انك تعدي، فقصوا شيدد هيريا هيوج هيريا وقفته في مكانه. وعشان وقفته في مكانه السكروتم ما اتكونش، فبقت الهرنيا في مكان مش عارف اوصفها بانجوينال ولا اوصفها بسكروتم. ما هو السكروتم ما اتكونش والانجوينال في الاطفال الصغيره ما فيش انجوينال كانال، الاثنين سوبر امبوز. طب اشبهها اقول عليها هرنيا ايه؟ فقالوا عليها هيرنيا بين العضلات انترستيتشيال هيرنيا. وانا مره قلتها لكم المره الاولى والاخيره تسمع كلمه انترستيتشيال هيرنيا مع هذا الموضوع. تلاقي الهيرنيا موجوده عندها مثلا هنا الفاشا ترانسفيرسالس وهنا الترانسفيرسس الانترنال والاكسترنال اوبليك. ما فيش دي خلاص ودي ودي لازقين في بعض. فاصبحت الهيرنيا في الحته دي اقول عليها ايه؟ اجوانا ما هو دي انا راسمها لكنها في الواقع الاثنين لازم في بعض. فقلنا بين العضلات انترستيتشيال هيرنيا. وهي نازلة في idiopathic retroperitoneal fibrosis. البريتونيوم لازق في المصل تحت الباب ولو التست كده مش عارفة تنزل. congenital idiopathic retroperitoneal fibrosis. سمعت على الرمز ده قبل كده؟ retroperitoneal fibrosis ازاي بقى؟ one of the complications of the oxytocin. في النساء. المساجين. ده من حاجات الخطر اللي بتعمل حاجة اسمها retroperitoneal fibrosis. ريترو بريتونيال فايبروس في كونجينت ريترو بريتونيال فايبروس في دراج انديوست ريترو بريتونيال فايبروس. ان كومبليكيشن اوف ارستد تيستيكل اول كومبليكيشن هو اف ذا ديسك يو دونت برينج ذا ديسك قبل البيبرتي وبوقت كافي الورمز هيؤذي التستكل هيؤذي السبرماتوجونيا هيؤذي البذور. انت حطيت بذور في الارض ونسيت ترويها كفاف شمس ماتت البذور مش هتطلع شطر. عشان كده لو حصل هنا لوس اوف سبرماتوجينيسيس از ريفرسبل عكس الفاركوسيل شجره مثمره بس الجو كان جفاف فموتت ثمار. مش معنى هذا الشجره دي مش هتصبر تاني لا هتصبر. هنا عكس هنا السبرماتوجونيا اتحرقت ماتت. عشان كده بقول ايه هنا نمره واحد loss of spermatogenesis subfertility or even infertility bilateral. اتنين ركز في الاتنين دي malignancy. مالجنت ممكن تعمل نوع من انواع الكارسينوما هنسميها سيمي نوما. وجد العلماء النسبة كالآتي وجدوا العلماء النسبة كالآتي لو التستكل فضلت هنا لمبر النسبة واحد على عشرين. لو هي انجوينال النسبة واحد على تمانين. وعشان تبقى عارف كلمة arrested او كلمة undescended by order of frequency هي بتقف هنا عند النكب والسكروتوم يليها هنا انجوينال يليها اليك يليها بمبر. يعني كل ما بالانزس of frequency انزس الاحصائيات بتقول ان هي commonly وقفت عند النكب والسكروتوم ثم انجوينال ثم إليك ثم لمبر. وجدوا ان نسبة المالجنسي واحد على عشرين لو هي فتت فوق واحد على ثمانين لو هي موجودة تحت. وقالوا الآتي هناك نوع من انواع الخلايا اللي هي potentially malignant يعني التستكل this congenitally arrested testicle تحتوي على خلايا بنسبة واحد على عشرين اذا كانت لمبر واحد على ثمانين اذا كانت ايه inguinal. هذه الخلايا potentially malignant may turn into seminoma. فهمنا؟ طيب لو فهمنا هتعرفوا السؤال التاني. انا هنزل التستكل واحطها في السكروتر بالعملية بتاعتك دي اللي انت نزلت التستكل حطها في السكروتر did you abolish the incidence of malignancy؟ هيتظل كما هي. موافقين على الكلام ده؟ هتظل كما هي. موافقين على الكلام ده اه او لا؟ موافقين على الكلام ده. انا معايا خلي بالك انا معايا علبه العلبة دي حطيت فيها فص دهب. ده مصطفى هل الفص خفى؟ موجود. وديتها لحمة في آخر الكلاس فص موجود. يعني إذا تنزلها تسيبها مدام اتولد بهذه الخلية اللي موجودة وتقبل غصائق الخلية موجودة. خلاص؟ فهيسألك هذا السؤال. لو نزلت التست بدري قوي did you abort the disease of legacy؟ قول له نو. هي مخلوق بهذه الخلية. طب ازاي يا ابني تنزل خصية وانت تعلم انها ممكن تقلب مالجنسي؟ ازاي؟ قول له بص to preserve the function وده function مهم جدا نمرة اتنين easily detected. انا مش خفيها في حته صعبه ده ايه very easily to be detected. يعني لو حصل اي تشانج مستقبلا سهل قوي العيان يحسها او الدكتور يحسها. اتفقنا؟ بعد كده بقيت الكومبليكيشن يا اسفل بقيت مثل الخلايا اللي كان وهي اضرب واحد ولا يعني تولدها بنسبه طبعا كل ما بتعلى كل ما الانومالي يبقى اعلى كل ما تحتوي على خلايا اكتر. دي النظريه اللي كويلرز. بقيت الكومبليكيشن زي مثلا اسوشيتد هيرنيا حصل فيها كومبليكيشن اوف سترانجوليشن التستكل اللي متعلقة فوق دي حصل لها تورشن لفت ممكن راح يقدم في كلية عسكرية فيلير ميديكال كوميشن شاب وكبر ودخل بقى المدرسة ولقى السكروتا بتاعه مختلف عن زمايله قالوا سايكولوجيكال ديبريشن اند سو اون. لكن دونت فورجيت واحد اثنين اهم حاجة. طيب افصلي بقى ده فصل شيل الميه يعني الاثبات الاثبات عشان اقول لك ده اثبات كل واحد ولد ناخد عينه من الخصية وده مستحيل impossible لا دلوقتي ولا بعدين. وفي ايتيولوجي اتحط يقول لك ايه انت ده من الرسائل او البيبر هنعمل على 100 حاله وال100 حاله السيمينوما دول هنسالهم جابوا الاحصائيات دي ازاي؟ دي حالة سيمينوما خصية كانت معلقة في الأمبر ولا في الأبدومينال ولا في الإنجواينال ولا وطلقوا النسب دي بناء على بروسبكتيف ستاديز ومنها قالوا إذا النظرية بتقول ليه هنا وليه هنا يبقى هنا بتحتوي على خلايا أكبر من هنا. You understand؟ But this not a proof. وصلت لك المعلومة؟ اه طبعا سيمينوما ممكن تبقى قطعة من فورمينوما مكتستس. كلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر هي يا كومبلين ام جايبة ابنها بتقول ان هي there is absent of the testicle from the scrotum واحنا قلنا ازاي هنفرقها from retractile. او شاب جاي عن adult بيشتكي ان هو لاحظ ان one compartment is empty او لما راح الجيش قالوا له انت مش اخد بالك من الموضوع دوت فحولوه الى الدكتور. احنا on examination هنلاقي السكروتم is empty next هدور عليها وقال ليها في الناك of the scrotum او ليها في الانجوينر. عرفها ازاي؟ اللي هي عباره عن فيرم سوالينج. موبايل سوالينج لما اضغط عليه شويه بيدي الفينتينج اللي بنسميه التستيكولار سنسيشن. Don't forget to examine an associated hernia. وهي موجودة في 70-80%. Don't forget تعمل PR عشان أشوف الPR إذا كان البروستيت أو السيمينال فيزيكال well developed or not. قد يكون هرمونال إفكت. وفي هذه الحالة بنلاقي الهايبوجوناديزم ونلاقي الأوبيزيتي ونلاقي البايلاترال أندسندد تسكن اللي أخذت لفظ كريبت أوركيديزم. كريبتوس باليوناني معناها هيدن. كريبتوس هيدن أوركس يعني تستس. كريبت أوركيديزم. كريبت أوركيديزم اللي هي بايلاترال أندسندد تسكن ودي أكتر محلات الهرمونال ديفيشنسي. يس قد يكون يونيلاتر قد يكون بايلاتر. ولو بايلاتر ومش محسوسين في الانجوان الريجن اسميها كريبتوكريس. واحد مكون متلقى وبينهم ستة. فواحد موجود ويل ديفلوب والتاني ممسوح. لو هي يونيلاترال فهي مش هرمونال. يس اجينس هرمونز. لا هي مش بره السكروتوم. هو انت هتكشف عليه فهتقلعه. امه بتغيره بتقلعه. هنا بيحصل كريماستر ريفلكس فبتجيبها عند النك اوف السكروتوم وليس في الايبوان. تكفيه غطيه بالكاتلز ولا بالغيار هتبص تلاقي رجعت مكانها. عشان يسموها الريتراكتايل. امتى بترتد؟ بترتد وقت الساعة. انفستيجيشن مكتوب عندكم انفستيجيشن ولا مفيش؟ ها؟ مكتوبة انفستيجيشن يا جماعة؟ مكتوب ايه عندكم؟ ايوه هرمون الاس اي الواحد. برافو برافو كويس خالص ماشي. يعني الترا ساوند طبعا ده من الحاجات اللي بتتعمل. اللاباروسكوب دلوقتي ريسنتلي بيتعمل واصبح كمان ثيرابيوتيك. اللاباروسكوب اللاباروسكوب نتائج اللاباروسكوب في الارست تسكن او الاندسنت تسكن مذهل مذهل. بيرسونلي انا بقولها لكم عن نفسي انا بقيت احولها الحالات ديت احولها الى دكاتره جراحه اطفال مناظير. خساره يعني كنا زمان نفتح شغلانه. اللابروسكوب بيجيب نتائج هايله هايله. عشان كده قلت لكم ايه ركزوا عليه ان ده has a very good result gives a very good result خصوصا لحالات اللمبر اللي فوق خالص دي الخصة اللي هي فوق خالص اللي كنا بنشرح ورا الواد عشان ننزلها له. يبقى انفستيجيشن لابروسكوبيك وثيرابيوتيك كمان مش بس انفستيجيشن. تريتمنت التريتمنت هتلاقوا كاتبها لكم طريقه تقليديه تريتمنت. بس وانا بذاكر او بستمع لمحاضره انا فاهم المحاضر بيقول لي هرمونا اللي هو الهيومن كورونيك جرادوتروفين تفتكر نتيجته قد ايه؟ لن تزيد عن 20% اللي هي هرمونا. في هذه الحاله الموضوع مش موضوع بعالج خصيه معلقه، انا بعالج واحد عنده هايبوبيتوتريزم. يا استاذ لكن ان استخدم هرمونا لمجرد اكبر الخصيه وانزلها قد احصل على نتيجه سلبيه وهي الماتشور كلوجر اوف ذا ابيرتيسس. فأصبحت علاجها only surgical only surgical. أولا أنا عايزين نمسك القصة نسلكها نشيل الهرنة اللي معاها وننزلها من غير شد من غير عافية. انت ممكن تشدها قوي ولما تشدها قوي يحصل اتنيويشن اوف ذا فيسل ولما يحصل activation of the vessel يحصل ischemia of the vessel تخربها. عشان كده لازم في delicate maneuver. فاخترنا التايمينج، التايمينج بتاع العملية قالك يكبر شوية. طب كام؟ سنة إلى سنتين، ودي الطريقة اللي مستخدمينها في مصر from one to two years. بين الله بيقولك before four years. Before four years قبل السكول ايج، قبل ما يخش مدرسة، عشان السايكولوجيكال بروبلم، هو عايزين نسيبه يكبر قد ما يقدر. ما تقوليش بقى طب ما نخش على 6 و7 و8 و9 و10 قبل البيبرتي على طول، لا. عشان النهارده، مش النهارده الواد ما بلغش الخصيه كويسه بكره هيبلغ الخصيه تموت. الخصيه بيموتوا السبرماتوجونيا شويه بشويه لدرجه ان احنا بنوصل على الماتوريتي هتكون باظت كلها. فاختاروا من سن السنه الى سنتين. This is the ideal timing for the operation. الاوبريشن هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن همسك الخصية ونزلها لغاية التستين لغاية الاسكوتر، والاسكوتر ما تكونش. فبقى انا بعمله بقى اقعد ازق كده باوتش، ازق باوتش لغاية ما ايه اعمل لي some sort of a pouch، واثبت الخصية في الباوتش، وسمينا العملية أوركيدو بيكسي. هتلاقي بعض الكتب أو بعض المحاضرين يقول لك إيه أوركيو بيكسي. تعرفين كلمة بيكسي معناها إيه؟ معناها تثبيت. ففي بعض الناس يقول لك أوركيو بيكسي. هي دي أوركيدو بيكسي ولا أوركيو بيكسي؟ أوركيدكتومي ولا أوركيكتومي؟ الاثنين واحد. الاثنين واحد، لان الاوريجن بتاعت الكلمه هي الاوركس، واوركس لغه يونانيه معناها زهره، وفي بعض المراجع قالوا عليها زهره الاوركيد، اغلى زهره. عشان كده يا تقول اوركس يا تقول اوركيد، الاثنين بالنسبه لنا واحد. يس. ما ده اللي هنقول بقى في العملية. طيب تعالى نشوف خطوات العملية. أول خطوة بنفتح نشيل الهيرنيا. انت طبعا لما تكون مثلا عندك هنا ادي الديسكل وادي الكورد، طلع في شويه فيسلز وشويه برانشات وهنا هرنيا، اول خطوه كده ولا كده لازم اشيل الهرنيا. فلما بشيل الهرنيا طبعا بوسع كده كده لازم اشيل الهرنيا. اول حاجه هرنيا. تاني حاجه يساكريفاي ان امبورتنت برانشز، هيطول معاك. وصلت خير وبركة، ما وصلتش ما زلنا بنشتغل. ادي التست اهي، وادي هنا الانترنال رينج اهي، وخلصناش ان الفاز والكورد اخر الكيرف ده، اروح مدخل صبعي جوه الانترنال رينج واوره. لما دخل صبعي جوه الانترنال رينج ما داخل ريترو بيريتونيال، خلي بالك ما هو بيريتونيال اهو، اقعد اور اور فيبقى الانترنال رينج وسع بقى اعمل كده صح؟ فبدل ما الباص طالع ونازل هيبقى جاي كده، فيديك طول اخطر. You understand؟ الباص جاي من البروستات معدي وطالع ورايح للخصيه، فلما تيجي تقور في الانترنال رينج يبقى ادالك مور ستريت لاين، فيديك لينس. وبعدين بقى في الانترنال رينج عشان ما يحصلش ملالكه راس الضهيريا. جت خير وبركة، ما جتش. هو الكفاز والكورد مش ماشي كده، ما تنساش ان هنا في الانفيريو بيجاستريك فيسل. اروح رابط الانفيريو بيجاستريك فيسل واقصه فيديك برضه مور لانس. مش معايا؟ عملت اول حاجه الهرنيا، تاني حاجه وسعت الانترنال رينج، تالت حاجه اي ساكريفاي الانفيرمي جاستريك فاسل، ما جاتش. بعد كل ده ما جاتش، خلاص غلب عماري، ما تشدش، سيب التست السنه، خدها بغرزه ثبتها في مكانها، 6 مانس ليتر تكون كبر شويه، نعيد الكرامل تاني. عشان قالوا لنا ايه؟ ما تجيش ما تقربش قوي جنب سكول ايج، خليك من سنه الى سنتين. مفهوم؟ واعيد تاني ان ستيب بعد 6 مانس. افرض وصلت، تعمل ايه؟ عايزين نثبتها. طب ليه تثبتها؟ ما انت لو سبت بعد كل الديسكشن ده ممكن ايه؟ تتشد تاني فوق. طيب في عمليات هنشرحها، بس هقول لكم ايه هي العمليه الوحيده اللي بتتعمل دلوقتي. في عمليه من عمليات كان يعملوا الاتي، ادي السكروتوم اللي انت عملته وادي التستس اهي، هروح اخد غرزه في التستس وفي السكروتوم وفي الصال واسيبها لمده 14 يوم عشان كل الرو اريا اللي موجوده هنا يحصل لها فايبروزس ان ان اوفر ستريتش بوزيشن. فانا اروح ايه؟ قاطع الغرزه دي بعد 14 يوم. فالعمليه دي اسمها او وصفها واحد اسمه بيفان اوبريشن. في طريقه ثانيه اهي واهي، اروح فاتح هنا شباك واجيب دي ادخلها الناحيه الثانيه بعدين اروح ايه اقفل عليها. وديت دي بتاعت الشمال في الكومبارتمنت اليمين، وده اللي عمل عملية واحد اسمه امبريدان. وامبريدان ده قال ايه؟ انا بعمل هذه العمليه يكون بايلاترال، اياك تخلي التو تسكل في كومبارتمنت واحد. اياك ليه؟ اياك لان لو حصل انفكشن، ربنا خلق دي في هنا ودي هنا، ليه ما خلقهمش في سكروتم واحد؟ ليه؟ ليه تو كومبارتمنت؟ عشان لو واحده حصل فيها انفكشن او كومبليكيشن ما تضربش الثانيه على طول. فعمر ده قال لك لما تكون بايلاتر بعد 6 شهور ابقى اجيب الثانيه واروح موصلها الناحيه دي. خلاص دي برضه من العمليات اللي اتعملت في وقت من الاوقات. العملية بقى عشان نختصر بقى، العملية اللي بتتعمل عملية الآتي. بص بقى، خلي بالك، آدي السكروتوم أهو، سي دي موجودة هنا خلاص أو مش موجودة، المهم يعني هنا مبطل ده بدرس مصري. هروح أعمل فتحة هنا في الدرس وأدخل ماي فينجر أعمل باوتش درس أفصله شوية واروح جاي التستس حاططها هنا. وساعات بنضيق شويه تيك اوف ذا سكروتوم بشرط لو فلتت من هنا، لو فلتت من هنا تلاقي ده يزنقها. فهمت ازاي؟ يعني بضيق تيك اوف ذا سكروتوم وحطيت التستس في الباوتش تحت الدرتس. اولا هل الدرتس هيتحكم في التستس؟ ايوه. هو لما يجي يشد مش هيشدها كلها معاها؟ يعني لما يجي دوت يحصل له الداتوس يعمل كونتراكشن، كونتراكشن جو ساعة وعايز ياخد التست كده يدفيه عن الجسم، ممكن؟ اه ممكن. جو حر الداتوس يريلاكس عشان يبعد عن الحر، عشان كده الداتوس بنعتبره ثيرمو ريجوليتور، بنعتبره ثيرمو ريجوليتور، ترموستات على الفاصيه، الترموستات على السكروتر. الدرتس مصل هتتسالوا فيها لان دي اشهر كيوتينس مصل، يليها في الشهره مين؟ بلاتيزما، ملهاش اي وظيفه غير الاستمالي او انت بتحرق. هنشوف دي قد ايه اهميتها الكبيره، قد ايه مهمه. از سيرمو ريجوليتف. العمليه دي اسمها دارتوس باوتش. بصوا يا جماعه انا هقول كومنت عليها براكتيكال. العمليه دي لما تتقابل بعدها باسبوعين ثلاثه تلاقي الام جايه تقول لك يا دكتور انا جوايا حاسه انك ما عملتش حاجه ما تزعلش مني خصي عاليه قوي خصي عاليه قوي الواد ابن خالته ما شاء الله يعني صوته مدلدل انا بقول لكم الكلام ده دي عاليه قوي ومش عارف مين ابن الجيران عملها عند دكتور فلان لا بس شكلها احسن من كده خالص ففي جمله بنرد عليها بنقول الاتي خلي بالكم الكلام اهوله A higher subcutaneous testicle is better than a lower intrascutaneous testicle A higher subcutaneous testicle is better than a lower intrascutaneous testicle الشرح كالآتي لما عملت العملية دي اتشدت فوق شوية ولكن زي ما انت شايف هي subcutaneous غير اي عمليه من دول هي منزلينها جامد تحت بس هي جوه السكروتر فانا بقول لهم دي احسن من دي فبديهي جدا جواك بتقول ايه ازاي ولو ربنا شايف ان كده احسن ما كانش خلق الدكتوس او كان خلق الدكتوس بطريقه اللي انت عملتها دي اجي ارد عليك اقول لك تفتكر when you operate أو when I create scrotum انت ما بتعملش مايكرو تيرز شو استخدام الدبلوماسة كلمه مايكرو تيرز انا بقولك ما بعملش هيماتوما عشان بتجيش تقول لي يا درخي لما انت خيبه منك لما تعمل هيماتوما انا بتعمل هيماتوما مش خيبه منك لا هقول لك مايكرو تيرز شيء انيفيتابل شيء لابد حدوثه مع الجراحه وهذا المايكرو تيرز مش هيعمل an increased temperature في السكروتوم صح ولا غلط عشان كده في بعض الجراحين ينصحوا في كل عمليه السكروتوم اعمل ايه inversion of the tunica فضي شويه من الايه من الكبر على التستس يعني بنقول اذا جراح اشتغل في عمليه على السكروتوم خلى درجه حرارتها 36.5 لما انا طلعتها هنا خليناها 36 فهمتوا الفكره اذا انا لما جيت جاوبت قلت هو التست دي شكل ولا بهتم بالشكل ولا بهتم بالفانكشن فانا لما عملت هذه العمليه سبكوتينس فهي عدلت اللعب بالسكروتم اللي رفع درجه الحراره وصلت ليه ما تتكتبش تتفهم يس طيب انا اصلا مش انا برضه في حته انا برضه عندي شيء انا برضه لازم اعمل جامد ايوه صح بس انت خليتي ديت مش مغطيه غير جزء بس بسيط من الدكتوس والباقي ده تحت سبكوتينيوس يعني دي 36.5 دي 36 برجع ها؟ برجع ايه؟ برجع لا لا خلاص خلاص 36.5 دي دكتور وقت العمليه وبعد كده خلاص فين؟ وانت يعني اي شغلانه هنا مايكروتيرز ماكرو هيماتوما يعني فايبروس تيشو يعني مش وقت العمليه لا ده وقت العمليه بتوصل اعلى بكتير فاهم ازاي؟ فدي هي الكلاسيك اوبريشن دان نو ادايز تمام؟ اما التشغيل متاخر كنا بنتكلم في هذا الموضوع على الايفرشن اوف ذا تشينيكال ومصطفى سال هذا السؤال وجيت قلت له انا بيرسونال ما بعملهاش لكن انا ماليش دعوه بيا انا بكلمك الكتاب الكتاب لما يخاطب يخاطب طلبه وبالتالي الطالب يا زعيم ان كلمه فاريكوسيل معاها زائد سيجنري هيدروسيل اف اكسسبل يعني في الابدومينال مش هتعمل لكن انا شغال انجواينر وشغال سكوتر اكسسبل بالمره اعمل علاج السيجنري هيدروسيل فكلمة inversion of the tunica هو علاج للهايدروسيل يعني لو في لو بروفيلاكسس ليه انا ما بعملهاش؟ لان لاحظت ان هذا الهايدروسيل بيختفي مع الوقت بيختفي تماما مع الوقت والهايدروسيل بحد ذاته لا يؤثر في حين ان انا لما العب هذه قد تؤثر ده وجهه نظري وجهه نظري بناء على خبره وبناء عن زمايل او المسلسل او او العام. دلوقتي بالنسبه ان انا بشوف تستس بنزلها تحت. وحضرتك قلت لو يعني لو وصلنا لمرحله ان انا ما بتنساش اكتر من كده بقف باخد الاوردر من السوبر ماركت. اه فين بالظبط قلنا انا وصلت للناحيه يعني ممكن انزلها من اول مره توصل لحد النيجو سكرول اقفل على كده ويبقى خلاص خلص ولا عيد تبعت الشغل بعد 6 شهور تعيد لسه لو وصلت السكور حتى اه ده بص خلينا بس خطوه خلاص. افرض دلوقتي جالي واحد عنده تورشن ويز جانجرين لازم اشيلها بعمل اوركيدكتو. افرض جالي واحد عدى البيبرتي الاذر ديسك النورمال يبقى اشيلها دي خلاص دي بوتنشالي مالجنت. يبقى انا بتكلم على انديكيشن اوف اوركيدكتو. جالي واحد عنده سيمي نوما عامل اوركيدكتو. اذا هناك انديكيشن يبقى لما اقول لك اوركيدوفاكسي او اوركيدكتومي بالانديكيشن لسه قايلها. طيب سي ان هي موجوده فوق ومشهدين فوق لمبر هي بقى لمبر دي معنى جنب الكدني مش هتنزل معايا فلازم تفتح وتثبتها في مكانها عشان ما يحصلهاش تورشن. بيسموها اوركيو سيليو يعني ابدومن اوركيو سيليو بلاستين يعني ريكونستراكشن ريكونستراكشن اوف ا نيو سايت بالتسكر. خلاص احنا حكمنا ان خلاص هذه الخصيه لن تعمل بعد اليوم فهستفيد منها از هرمون الاورجن بس وليس هرمونا وفورين بوتاش. طب ثبتها ليه؟ عشان ما تحصلوش تورشن بس كده. وهذه الحاله يو هاف تو فولو ذا بيشنت عشان ما تقلبش مليم عشان لو قلب مليم مسيح يبقى من الاول خالص اشيلها. يعني دي هي كريبس فوق مش هتنزل بعيده خالص انك تنزلها. يبقى لازم تثبتها ان بليس باللابروسكوب حتى. يبقى عملت حاجه اسمها اوركيو سيليو بلاست. ليه عملت كده؟ عشان تمنع التورشن. نمره 2 يو كان فولو ات بعد كده. كلمه اوركيو سيليو بلاست معناها ريكونستراكشن اوف ان ابدومينال سايت فور ذا بلاستس. ما خلاص بقى ما زي ما تيجي تيجي بقى خلاص. ما مش هتقدر بص لا يمكن تشيل التو تستكل هيبقى ايه ده؟ فاحتفظ بيها كهرمونا بس فور سيكندري سكس كارب. طبعا في حاجات دلوقتي بتتعمل بالمايكرو سيرجري. بالمايكرو سيرجري بتشال البلاد سبلاي ونعمل ري انستوموزس بالمايكرو سيرجري وهتفهم الكلمه ديت لسه حتى الريزلتس مش باينه. يعني شورت بلاد سبلاي اللي كنا بنعملها اوركوسيريو بيستي ممكن انها تتعمل باي مايكرو سيرجري. اني كويشن؟ يبقى حد يجي يسالك بقى تريتمنت اوف ارستد تستكل قول له اوركيدوفاكسي. However, orchidectomy is indicated for 1, 2, 3 ولا orchiosilioplast. أنا مش عايزك إجابتك تبقى إيه؟ orchidopaxy أو لا هو orchidopaxy ولكن هناك indication orchidectomy. Yes. إيه ده؟ الدارتوس مالها ومال الامبريولوجي اوف ذا تيستس؟ الدارتوس موجوده. الدارتوس اصلا موجوده عند البرينيوم. احنا ما قلناش انه في مايوتوم ناقص، ما قلناش هذا الكلام. نعم ده سكيوتينوس. كيوتينوس اوريجينيتد فور ذا سكين واند في السكين. تمام؟ فانت لما بتزق دي بتزق الدارتوس اللي موجوده في مكانها. تمام؟ اه بالظبط. يعني السكروتم هو اون ايتش سايت اوف ذا بينس او ذا روت اوف ذا بينس موجود كده امبريولوجيكال. هو وجود دي الفاشيه بتاعت كل حاجه موجوده. اتشت باي ذا ديسنت اوف ذا تست. ما حصلش كده انت جنب الروت وعملت له هذا البونش. وحتى ذا تايب اوف سكين بتاعه مختلف شويه كوروجيتد شويه. ان واين لو هتخش على اللمبر يبقى بتعمل هاي حاجه اسمها ابرناسي يعني اكنك داخل على الكدني او على الابريوريتر فبس احنا اقصى حاجه الانجواينال غير كده بقى كده لابروسكوب وممكن باي لابروسكوب يشتغل كل الحالات ديت فبالتالي نو مور انجري نو مور ديسكشن نو مور مايكروتيرز معنا احنا قلنا في الانديسندنت في الريتراكتايل نمره ثلاثه الديفييتد او نقول عليها اكتوبيك واشهر ديفييتد ديسكت هي الديفييتد انجوين وفكرك تاني ان لفظ ديفييتد في بعض الكتب مكتوبه اكتوبيك وهذا اللفظ لغي تماما نعم عشان لسه الناس بتقول اكتوب لو انا ما كتبتوش وقلت لك خلي بالك ان دوت بتتلغى هتروح انت فاكر ان دي معلومه الدكتور رفيق نساها وهتزودها يا حبيبي 30 سنه على خلاص على مصفوف يعني خلاص فلازم اكتبها هنتخيل شكل الديفييتد انجوين عباره عن ايه؟ انا هتخيل منظر هتخيل رسم من عندي هتخيل ان دي الاكسترنال اوبليك وده الاكسترنال خلاص متخيل منظر كوكي كده وادي هنا الكورد وعدى من مين؟ وعدى من السوبرفيشال انجوينر والجيب الناكل اتقطع فتشد عن طريق مين؟ الاقوى وهي الاكسسوري تيل الموجود في الانجوينر ريجن وبقت موجوده في ديستس اهي تخيلت المنظر ده؟ يعني ماشيه من تحت القميص عدت من السوبرفيشال رينج وبقت تحت الجلد. يعني انا وانا تخيلت هقول لك الحته دي هي ايه الاكسسوري تيل. متخيل المنظر ده؟ وده منظر برضه للارستد او الاندسندد انجواين. ادي اهي وادي التستس. صح ما عدتش من هنا عشان تنزل سكوت بالرسمتين البسيطه ديت اقدر اعمل لك افرق لك ديفييتد فروم ارستد بمعنى التستس والمصل هناك قانون يقول لك علاقه اي سويلنج بالمصل لد مصل تو كونتراكت فلما المصل هي كونتراكت التستس دي هتبقى مور اوبس مور ابارنت عكس دي ادي واحد اثنين في الكورد انت في الكورد ايه اللي بتحسه؟ الباظ الباظ هنا موجود فين؟ ميديولي في الميد لاين اهو الباظ موجود فين؟ لاترالي الاثنين ثلاثه اقدر ازق التستس ميديال هنا اقدر ازق التستس لاترال صح؟ اقدر دي اروح زائقها كده تيجي معايا اهو لكن ما اقدرش اشدها تحت ليه قدرت تشدها تحت وجابها في السكوتم ذيس از ريتراكتايل ذيس نوت ارستد التستس هو ده السويلنج اللي انت حاسه وبتتكلم عليه يبقى اول حاجه دي سوبرفيشال تو ذا ماسل ده دي تو ذا ماسل ذا باز از اب از لات از ميديال الباز از لاترال ثلاثه اي كان بوش ذا ديسك ميديال ان ديفييتد بات نوت لاترالي وهنا العكس احنا اخترنا العمليه في الارست بعد سن كام سنه سنتين قلنا ما فيش داعي نعملها بدري قوي نسيبه كده لما يكبر شويه كويس وبلاش يتاخر قوي فاختاروا من سنه الى سنتين. هنا انت مستني ايه؟ هي مش هتنزل. وبعدين الكورد اطول فديت ادفرس اتولد من هنا خد منه العمليه والعمليه اسهل بكتير وهيحصل على كل الكومبليكيشن بتاعه الاندسندنت ما عدا واحده السبرماتوجينيسيس عشان ده سوبرفيشال ولو انه ممكن يحصل له اتروفي من كتر الخبط ويحمي عشان كده بنعملها ادبرس وعمليه اسهل بكتير جدا. Any question? Long cord. Long cord. السؤال ده مهم. شو بقى؟ ينزل لك بكذا طريقة. ينزل لك سؤال لك Discuss etiology, complication and treatment of undescended testing. للأسف الشديد ينقصنا. لا أقولها للأسف الشديد ينقص المصريين عامة الدقة ده ممكن الدقة الفينش حتى في العمالة فينش فينش كذلك الأسئلة أنا بشوف ساعات أسئلة بستغربها قوي مرة شوفت سؤال باثولوجي كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت اوف اوستيوكلاستوما طب أنا بعلم الطالب أقول له اوستيوكلاستوما اللي اتلغت من 30 40 سنة هي لفظ ده انا شفته في امتحانات بوست كلاستوما ده لفظ المفروض اتلغى تماما وجاينت سيل تيومر اللي موجود لما بحطه لك في الامتحان خلاص يبقى انا بعترف بيه ها لغايه دلوقتي شركات ادويه بتقول لك ايه العلاج ده للاوستيو ارثرايتس هذا اللفظ لغى تماما ايام كنت قدك طب اسمها اوستيو ارثرايتس ده بتقول اوستيو ارثرايتس ليه وعدم الدقه دي اللي توقعنا في الام اس كيو MCU هي امتحانات كل العلبة دي MCU هي امتحانات بتلعب على اللفظ عشان ما نحترمش اللفظ فنزل مرة سؤال وشوفته عندكم undescended tests طب يا ترى هو يقصد بيها الموضوع ككل ولا الحتة دي بس انا عارف هو يقصد الموضوع ككل فانت هتكتبه ازاي هتحط لي الديفيتد وهتحط الريترتايم as differential diagnosis خدت بالك ما انا خايف برضه احسن يقول لي ايه هو مش قادر يفهم ما مش انا محتار وما احبش بقى يا بيه خلي بالكم من الحكايه دي عندكم العاده دي يا بيه هو السؤال ده في الامتحان اللي بيعدي عليك ده لا يقع شيء ده في موضوع تاني خالص وعشان ما اقولكش انا مش في مادتي هقول لك اي كلام لو ده سانس خلوا لو جه سؤال undescended اكتب كل حاجه بس تحت كلمه differential diagnosis الموضوع ده مهم. Next. موضوع oral وريتن. Oral وريتن. Oral فيجار اللي هو torsion discs. Oral وريتن. بيقول ان normally placed testicle normally placed testicle does not rotate عشان تلب وتختنق لازم تبقى congenitally predisposed فايه هي ال predisposing factors كلها congenital زي واحد الاشهر هي الانفيرجن خصيه مقلوبه طب هي معلوله ازاي اتفقنا الدرس اللي فات عامله كده زي واحد حاطط ايده على حدود يبقى اللور بور دي اتش ار ذا ابر بور البوستيرور بوردر ريتش اذر ذان ذا انتيريور الابيديديمس بريزنت بوستيريوري والباس بوستيريوري باي انفيرجن قد تكون انتيريور انفيرجن والابيديديمس قدامك ومن ورا التشيكا زي الدرس اللي فات قد تكون ترانسفيرس لاي قد تكون بولر انفيرجن دي انواع الانفيرجن يبقى انا دخلت الموضوع جوه موضوع موضوع جوه ايه هو الكونجينيتال سايت اوف ذا تيستس الكونجيتال انوملي اوف ذا تيستس من ضمنهم السايت اللوكيشن. ما تعرف حاجه بتاع حاجه اسمها انفرجن كلينيكالي؟ ليه لازم تعمل ترونس اليمينيشن تيست؟ قول له عشان اعرف الفلويد اللي جوه اخباره ايه واعرف وضع التيستس اخبارها ايه. طب يهمك ايه وضع التيستس؟ لان هي دائما موجوده قدامها الجوليكا والابيدرس وراها ممكن يحصل انفرجن. طب قول لي في انواع الانفرجن. في انتيريور انفرجن وتش از كومنست، في البولار انفرجن وترانسفيرس لاين. عايزه تريست، عايزه ترجع مكانها، فممكن يحصل التورشن. اثنين لسه قايلين الامبرفكت ديسنت. ثلاثه دايما ما بخيل ادي السكوت اهو منظر لاترال فيو، ادي التستيكل، ادي الابيديمس، ادي الفاس، ده انتيريور وده بوستيريور، وادي هنا مين الجوليكا، وهنا ايه شويه ميه موجوده ما تتحسش. ثم فيلم اوف فلويد. وبعدين الجوليكا ماسكه بقى فين؟ في السكوت. وشبهتها لكم تبقوا زي القميص اللي لابسه لازق في السبوره يسمح بحركه جسمي ولكن مش حركه اكزاجيريتد. تخيل انا مسمر القميص في السبوره فيا دوبك اجي كده وارجع تاني، كده وارجع تاني. تسمح بحركه بس مش اوفر. تخيل بقى لو حاجه كونجينيتالي، ادي التست كده اهي، ادي الكورد اهو، ادي اليسرى اللاير اهي، وهاي انفستمنت of the tunica. البرايتال لاير كبيره مدهوقه وكاني لابس جلابيه واسعه جدا عليا. اي نعم الجلابيه دي متبصمره على السبوره بس انا من جواها ممكن اروح ايه لافف. فيقول لك what is the meaning of intravaginal torsion؟ اديني اكسبلانيشن للاكسترا فاجينال والانترا فاجينال. العب بالفاظ. انت ما انت ايه ده الكلام ده بيجيبوه من فين؟ من القرايه، من النوته. بس انت بدل ما تبقى بغبغان بتحاول تفهم دي لما يحصل لها تورشن بتحصل التستس جوه مين؟ الجوليكا انترا فاجينا، الباقي كله از اكسترا فاجينا. يعني ايه اكسترا فاجينا؟ يعني التستس نفسها هي اللي بتلف. واخيرا رقم اربعه امبريولوجيكال، التستس كانت كده وهناك ميمبرين حيث البلد سبلاي والنرف سبلاي واصل بالابيديمس بالشكل ده. لان الابيديمس طبعا حاجه اسمها وولفيان دكت او الميزونيفريك دكت غير التسكل اللي طالع من الجينيتال ريتش، وبينهم حاجه بنسميها ميزنتري اوف ذا تستس او ميزوركيام. وبعدين يبدا هذا الميزوركم يمتص لغايه في الاخر ما يربط الابيديمس على التستكل، ويتبقى من الميزوركم عباره عن شويه بازا افرنشا موجوده لازقه في التستكل. If the ميزوركم persist ممكن التستس تلف حوالين نفسها. نعم؟ ايه ده؟ الميزوركم ولا تبع ده ولا تبع ده؟ الميزوركم ده عباره عن لاد سبلاي ونرف سبلاي طالعه من حاجه ثانيه خالص اللي هو بين، هنقدر نقول اللي هو الميزنكايم اللي بين الجينيتال ريتش والولفيان داكتس. لكن البازا انفرنشيا نفسها والولفيان داكتس. نعم. التستس ابيديمس فاس ميزوكي. ايه رد الديفينيشن بقى؟ تلاقي الديفينيشن كانت ايه؟ تورشن تست. It is twist of the spermatic cord. And really of the testis. يعني اللي بيلف هو السبرماتيك كورد. امتى التستس هي اللي تلف وليس السبرماتيك كورد؟ في وجود ايه؟ الميزوكي. يبقى الديفينيشن ده بيتعمل عشان زي ما اقول لك بيلخص لك الموضوع مش لمجرد ان احفظ من الدفتر. It is a twist of the spermatic cord ريرلي في ابو ميزوريا. مفهوم؟ طيب البريسيبيتيتنج فاكتور ده بريديسبوست. طيب في مرحله نقدر نقول شقاوه جامده جدا اللي هي بدايه البيبرتي والادوليسنس من 10 15 لغايه 25 سنه. كوره، خناقات، مش عارف ايه، برضه النضوج بقى والسكشوال بيهيفير. الفتره الثانيه فتره اللي بيحمي، هي اقل شويه لكن فتره اللي بيحمي. انا عايز اقول ايه؟ توش الديسك دي عشان هي كونجنيتي بريديسبوست هتحصل في فترتين، يا فتره البيبرتي والادوليسنس يا فتره الانفنسي. بعد كده ما شخصهاش، ما جيش واحد سنه 30 35 فما فوق اشخص توش از امبوسيبل. تمام لو انا كونجنتال بريسبوست هعدي ازاي من مرحلتين جامدين قوي اوف اكتيفيتي واخش في الثلاثينات حيث الهدوء السكون ال 40 وما ينفعش. اذا ده سؤال برضه، قول لي يا ابني الايج از ذس، قول ليه؟ بيكوز ات از كونجنتال بريسبوست. ايوه لا بس مش هبقى كورد، الكورد اهو بقيت الكورد اهو. اه معناها يعني مش كونتينيوتي معاك بقى كده بس. بس اه تعال نبص الباثولوجي بتاعها، يعني التورشن دي في اي اتجاه. انا لو رسمت رسمه اعتبرت ان ده الريكتس وده ريكتس، ده الانجوانا ليجمنت، ده الانجوانا ليجمنت، وقد هنا الميني الب، واعتبرت هنا البيبك تيوبركل والبيبك تيوبركل، وجيت قلت ان هنا الانترنال اوبليك وهنا الانترنال اوبليك، واعتبر ان انا شايل مين؟ الاكسترنال اوبليك. في عضله تطلع من الانترنال اوبليك تلف على السكروتم ترجع للبيبك تيوبركل. اوريجن انسرشن، اوريجن وانسرشن، عضلة طالعة كده ورايحة كده، يو شيب زي ما انت شايف، اسمها كريماستر مصر. لو مسكت الكورد تلاقي الكورد عبارة عن اكسترنال ستاتيك فاشيا، كريماستريك مصر، انترنال ستاتيك فاشيا، يبقى العضلة الوحيدة اللي هي هتتحرك في الكورد هي كريماستريك مصر والتستكل هي الروب. والسكوتوم. يبقى إيه؟ لو حاجة هتحرك التستس يبقى هي المصر اللي هي مين؟ كريماستيريك. أي عضلة تتحرك من الانسرشن للأوريجن ولا من الأوريجن للانسرشن؟ من الانسرشن للأوريجن. خلاص؟ يبقى لما تيجي تتحرك دي هتحركها كده؟ كده. مظبوط يا جماعة؟ يبقى حركة التستس away from دارتوس سيمبتوم. ادي السؤال الثاني، طب السؤال اللي قبل تقول لي تورشن في اي اتجاه بقى؟ قول له away from the دارتوس سيمبتوم. Away from the دارتوس سيمبتوم. عايز تقول له بقى دي انتي كلوك وايز دايركشن ودي كلوك وايز دايركشن واللي انت عايزه. مفهوم؟ ككومبليكيشن لما يحصل التورشن هياخد من البلد سبلاي يديه الجانجرين او التستيكل. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ سادن اونست. سادن برضه كنا بنتناقش في الحاجات ديت، في اول الدرس ما هو الفرق بين سادن واكيوت. سادن يعني within a second, acute يعني hours to days. سادن هو كمان بيلعب كوره في المدرسه بيشوط كوره فجاه الم مبرحه سادن اونست سيفير بين sympathetic overstimulation vomiting قد يؤدي الى paralytic ileus شلل امعاء. انت قاعد في الاستقبال واحد داخل بقى جاي عنده نوع من انواع نيروجينيك شوك ورجع وبطنه منفوخه انت تشخصه ايه؟ اكيوت ابدومن وهو اكيوت ابدومن. بس ايه كوز اوف اكيوت ابدومن؟ If you don't examine the scrotum, هتعتبره peritonitis, افتح بطنه والعملية باظت. شو دايما نقول لك ايه؟ If you examine the abdomen, examine the scrotum, examine the back, لأن الباك والسكروتم part of the abdomen. كلام بيتكرر باستمرار. بنحاول نعلمك الرول والمواضيع كثيرة بعد ذلك. يبقى لك ايه؟ هل تورش التستكل is considered as an acute abdomen؟ ايوه. ما هو التستكل ده abdominal organ. ما احنا من اول الدرس عمالين نقول ده abdominal organ متكون من فوق ونزل لتحت. يعني ايه paralytic ileus؟ ما معنى كلمة paralytic ileus بالعربية؟ معناها شلل امعاء. paralytic ileus الكلمة paralytic paralysis ileus. ها إليا ما عرفش ايه برضو ده سؤال. ها ايه رايكم؟ يعني هو كل مسأل يقولوا لي كده إليا. طب قول إليا يعني لو نص الدم يعني إليا حتى مش ماشي ليه باراليتيك إلياس. يعني انتوا ما فيش مره كده الفضول خبطت في استاذ ولا بتاع يعني ايه إلياس يا دكتور؟ ها هي كده طب اعرفوها بقى عشان عيب يعني اعرفوها. إلياس is a Latin word, كلمة لاتينية وليس إنجليزية. means colic, means colic. في مواضيع كتيرة تحمل كلمة إلياس. في الأطفال أخذتوها ميكونيوم إلياس, جودينال إلياس, كولستون أخذ السنة دي إلياس, وهي colic, colic, مغص. فلو كان إليام يدينا الإليام. إلياس means colic. Paralysis of the colic. لأن colic خاصية الانتستين. خاصية البريستالسيس. خاصية البريستالسيس. أقول لك paralytic إلياس. Paralysis of the colic. Yes. علي صوتك بقى عشان السيمفون اللي جامد ده. Paralysis of the colic. كده انا بتكلم عن ايه paralytic ileus؟ شلل الكوليك. كوليك دي تعني ايه؟ سينونيم اوف وات؟ زي الواحد ما يقول لك ايه؟ لا ابسنت فالس. طب ما تقول بس يا اخي. لكن هي في كلمات كتيره كده. طب مثلا كاردياك اريست سينونيم واحد ميت. فباراليتيك إليس عرفها كلمة إليس هتمر عليها في الجي اي تي كتير. طيب تريتمنت از امرجنسي لازم تعمل له ريسسيتيشن ياخد فلويدز تو ريبليس الفوميتنج الفوميتس لازم ياخد انا سترونج انالجيزكس ونرتاح. يس اسمه فين يعني الساينز نقول لو imperfect descent of the testis اهي هتلاقي هنا swelling. السوالينج ده دنس تندر نو امبلس اون كاف اريديس. بيفكر بايه الاربعه اهو لو كان صح بتاع سوالينج اهو استرانجليتد هيرن. تفرق بينها وبين سوالينج هيرن بايه؟ ايه الدستروك. وده وده emergency. خلاص؟ empty scrotum. الباقي كله حصل torsion في complete descent of the test. تلاقيه عندك كده. تندر إديميتاس hot وريد because of venous congestion. بيفكرني بموضوع اسمه acute epididymal orchitis. acute epididymal orchitis الفرق بينهم ازاي؟ هتلاقي في جدول مكتوب لك كلمة واحدة بس. When you elevate the scrotum, it relieves pain from acute epididymal orchitis. It exaggerates the pain in torsion disc. لو ده السكروتم اهو وتورشن، لما تيجي ترفع ده بيزود التورشن ولا لا؟ هتزوده. فبقول لك في جدول، مش مهم عندي جدول ده قد ما مهم عندي كلمه الفرق بين تورشن ديسك ازاي وابيدمورقايتس ازاي. اليفنت سكروتوم، عشان لما ناخد الموضوع الاكيوت ابيدمورقايتس هقول لك ايه في الاكيوت ابيدمورقايتس. وان لاين اوف تريتمنت سكروتال سسبندر تريتمنت، زي ما قلنا ريسسيتيشن اند ذن ايميديت سيرجري. هتفتح يا اسود يا مش اسود. لو كان جانجرس هنعمل اوركيدكتومي، هنشيل التسكل زائد اكسبلور ذا اذر سايت اند اركيدوبكس. مش ده كونجيد بريديسبوست؟ وهنستنى من الناحيه الثانيه كمان تجي لها جنجرين وتورشن، فنكسبلور ذا اذر سايد وتثبتها. لو هو فايبل هنعمل اندو ذا تويست. خلاص؟ زائد اوركيدو بيكسي زائد اكسبلور ذا اذر سايد اند اوركيدو بيكسي. واضحه؟ اني كويشن؟ نعم؟ انت ليه ده يعني الترا ايمرجنسي؟ الترا ايمرجنسي الموضوع الثالث في التستس، موضوع مهم جدا برضه للريتن والاورال، وهو موضوع تيومر اوف ذا تستكل. تيومر اوف ذا تستكل، التومرز اوف ذا تستكل متقسمه كالاتي: 99% مالجنت، 1% بيناين. لما نيجي نشوف ايه هو البريديسبوزنج فاكتور، يا كونجينيتال هنلاقيها واضحه قوي في موضوع زي التراتوما او زي الانترستيتشال سيل تيومر، يا اما الحاجه الوحيده اللي شايفينها ممكن تقلب الى مالجنسي اللي هي الاندسندد تسكت انتو سيمينوما. يعني كايتيولوجي يا كونجينيتال يا اندسندد تسكت. واتقسمت كالاتي: السيمينوما 40%، التيراتوما 32%، سيمينوما زائد تيراتوما 14%. حاجه اسمها انترستيتشال سيل تيومر، وده تقريبا 1 إلى 1.5%، واذرز رير. يعني لاحظ ان الاكثريه هم السيلينوما والثلاث هم. تعال نمسك الباثولوجي ونشوف السيمينوما شكلها ايه. وده جورج سيمينوما is a firm great white tumor cut section بتاعه تستس كلها lost وتحولت الى great زي كأنك بتقطع بالظبط بطاطساية ونلاقي زي البطاطساية بالظبط ونلاقي هنا كده عبارة عن ايه ستة كده او fibrous septa. It does not reach large size, it's moderately in size. تحت الميكروسكوب بنلاقي عبارة عن cells لأنها خارجة من السيمينيفروس تيوبيولز. It is a type of carcinoma, of adenocarcinoma, عشان هاد spread by lymphatics. ولاقيهم arranged in columns وفايبروس ستة in between. وبنلاقي ساعات lymphocytes وده دليل على good host immunity. عشان كده بنلاقي السيمينوما ارحم شويه من التيراتوما. لما اجي ابص على شكل التيراتوما الاقي التيراتوما may reach a huge size والاقي حتت كتيره قوي سيستيك وحتت كده من الهيموريدج والنكروزس. تحت الميكروسكوب ممكن الاقي حاجه اسمها تيراتوما ديفرنشيتد ودي 1% اللي كنا بنسميها زمان ديرمايت سيست الوحيده في كل اللي هقوله اللي هو بيناين عشان قلنا 99% مالجنان 1% بيناين. مالجنانت تيراتوما انابلاستيك حوالي 30% سوري مالجنانت تيراتوما انترميجيت سوري انترميجيت حوالي 30% مالجنانت تيراتوما انابلاستيك حوالي 0.5% مالجنانت تيراتوما تروفوبلاستيك من 1 إلى 0.5 إلى 1% اللي كنا بنسميها كوريوكارسينوما برضو ديت تغيرت الاسامي خلاص. هي ماشية زي الأوفيريان تيومر توش تقريبا. هلاقي السيمينوما spread by lymphatics وهي أدنوكارسينوما وبالتالي افتكر اس طلع من السيمينيفروس تيوبيولز اس سنسيتيف تو ريجيو سيرابي. التيراتوما افتكرها كده تيراتوما توتي بوتنت سيلز يعني هو تيومر قادر او بيخرج من الثري جرملاير توتي بوتنت سيل وهو بيسبريد اونلي باي بلاد ويت از ريديو ريزيستنت. الانترستيتشال سيل شومر ده نادر قوي 1.5% وبيخرج ممكن من الانترستيتشال سيل اوف ليديك وجدوه وبدون اي سبب بيخرج من العيال الصغيره اللي هو بري بيوبرتي وبيتسبب في انفانت هيركليز هيركليز وقت صغير كده وشنب ودقن وما شاء الله يعني يس او بوست بيوبرتي وبيخرج من السيرتولي سيل اللي بيطلع استروجين وده بيعمل فيمينايزنج تشومر. هذا التشومر لو اتشرد التستيكل لو اتشرد التشومر بالتستيكل it is completely reversible. Completely reversible. على فكرة يا جماعة التستيكولار نيوبلازم ده من الأحسن تيومر السنة دي أنا. أحسن واحد من البرنوزس. يعني البرنوز ده تحفة. احنا السنة دي عندنا برنوزس بتاع التستيكولار تيومر البروستاتيك كارسينوما وكانسر لب. بقى كله هباب. هوجكن برضو في الستيج 1 و 2 حلو. وده من الحاجات اللي هي فيري جود بروجنوسيس. يس. دكتور جوتن ديت اللي هي بيبقى عندها ترانشيتد؟ ليه؟ دكتور جوتن يعني عندها ترانشيتد؟ لا مش عندي فريشيه التوتيبوتا لها ديفينيشن ارايز فروم ذا 3 جنرال لايرز. هي تعتمد بقى قد ايه من الخلايا بلس السيل اللي هي عندي فريشيه، لكن مش معناها دي مرادف ليها دي ابدا. بدليل اول اي نعم ده اوحش اه من ده، لكن ما زال هاي برضه. اه طبعا اه طبعا نعم. لا ده بس اللي بنعمله تراتوما ديفرنشيت حتى ما نقدرش نقول مالينت ده كله از مالينت مش كده. لا طبعا الناس بتبقى حافظها انواعها ايه يعني. لا لا لا انا كل يهمني ان تراتوما ديفرنشيت اللي تلاقي بقى انامل اوف توس هيرز مش عارف ايه زي النسب. الانترميديت هي السوليد تايب. الانا بلاستيك تبرم اسمها انا بلاستيك ستيل از جود بروجنوسيس. الديت اللي هو التروفوبلاست او كوري كارسينوما بس. بس اي تراتوما ده كلاسيكيشن اوف تراتوماس تسكل او اوفري دخلنا باثولوجي وعرفنا ديفرنت تايبس اكوردنج للباثولوجي. تعالى نشوف السبريد. السبريد هيبقى دايركت سبريد لمفاتيك بلاد and direct spread داخل التستيكل تدمر التستيكل تماما with loss of testicular sensation with early loss of testicular sensation ثم تخش على الابيديديمس. ويبقى هنا الابيديديمس داخل جوه التومر. وبعدين قدامها الفارس وقدامها السكين اوف ذا سكروت. تفضل تروح للسكروتم وليس الفاز لان الفاز از سترونج مصر وده هو يحب يروح دايما للجهه السهله. وجوده في السكروتم فتح جبهه جديده لان هنعرف ان البلاد سبريد اوف ذا تيستكل سوري الليمفاتيك سبريد اوف ذا تيستكل فولو ذا بلاد سبلاي. والبلاد سبلاي هو التستيكولار ارتري يبقى تروح للبارا اورتيك ليمف نود. اما السكروتم فيروح للإيموانا اللي في نوت ففتح جبهة جديدة. يعني نفس الحاجة زي البريست. البريست بارينكما أو سكين اوف ذا بريست كله بيروح لمين؟ للأكسيلر اللي في نوت. لكن دي لها جبهة تانية خالص. الليمفاتيك نعرف البلاد سبلاي اوف اني اورجان نعرف الليمفاتيك هو طالع من التستيكولار. طالع من التستيكولار اللي هو عند مين؟ عند ال2. يبقى الليمف نود هي بارا اورتيك جنب الكدني اهو. وبينهم الى السيسترنا كايلاي الى الثوراسيك داكت الى الليفت سوبرا كلافيكولار سميناها فيركا. يبقى هي ماشيه ازاي؟ ماشيه البارا اورتيك اهي منها الى السيسترنا كايلاي منها الى الثوراسيك داكت بالناحيه الشمال. المفروض ان هو هيصب فين؟ هيصب في السبكليفيان او عند الجنكشن اوف ذا سبكليفيان مع الانترنال جاجلوس. من كتر الزحمه والمالينس اللي هنا راحت راجعه ريتروجريد وراحت للليفت سوبرا كلافيكولار. إذا لما يقول لك إزاي أني أبدومينال أورجان يوصل للليفت سوبرا كلافيكولار قول له عن طريق ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. يبقى رأيك أنت الفيركال ساين ده معناه جود ولا باد ولا فيري ليت؟ ده معناه إكستريملي ليت. دي ماشكة سيرك للليمفاتكس كلها وتعبت المالينيا سيلز وحتى اللي بيضخ في البلاط مش كفاية فراح راجع لك ريتروجريد وعمل لك الفيركاو. يوم ما نلاقي واحد with abdominal carcinoma زائد بيركاب ساين ده بنسميه بوزيتيف تروازيه ساين بالنسبه للوصف بوزيتيف تروازيه ساين كانسر بانكرياس ويز بيركاب كانسر ستومك ويز بيركاب كانسر ريكتم كانسر كولون كانسر ليفر اي كانسر بما فيهم التست كيت كوز التست كيت اذا ابدومن بروزيه هيبقى افكرك برضو بواحد بتتلخبطوا بيه اني ابدومينال كارسينوما زائد سوبرفيشال ثرومبو ليمبايتس مايجرينز اسمه بوزيتيف تروسو سايت لما خدنا احنا الماليكوز فين قلنا في سوبرفيشال ثرومبو ليمبايتس مايجرينز دي وتروح دي لما خدنا بيرجرز قلنا نفس الكلام واحد عنده كانسر وكانسر ده بيعمل تيشو ديستراكشن بيطلع ثروموبلاستين لاك فاكتور بيخلي عنده هايبر فيسكوستي اوف ذا بلاد هايبر فيسكوستي اوف ذا بلاد فمعرض يجيله دي في دي يجيله سوبرفيشال ثرومبوبليبايتس مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا ودي اسمها بوزيتيف تروسو ساين لما ناخد كانسر ستومك هقول لكم على على على تروسو ده از فرنش سيرجن وكان بيجيله ثرومبوبليبايتس كتير وان هي انفستيجيت هيم سيلف لا عنده كانسر ستومك وقال كانسر ستومك زائد ثرومبوبليبايتس بعد كده اتعممت بس ما اتعممتش لاي حاجه مالوش كانسر بريست يعني ممكن كانسر بريست يجيله صور دي بي دي كانسر بريست ممكن يجيله صور بارفيشس ثرومبوبليبايتس بس تكريما له فور هيز اونر قالوا بس الكانسر ابدومينال كافيتي زائد زائد السوبرفيشال ثرومبوبليبايتس ودائما انتوا بتلخبطوا بين ده وبين ده اكتبوها يا اخي على جنب وكرروها عشان ما تلخبطوش لان ده بيرمز للجي اي تي كتير من الكانسرز هكتب لك الاثنين دول مع بعض اهي بص بقى لما جبت الى حاله جوندس بقول لك ديد يو اكزامين ذا لور لين ليه؟ وانا ما اعرفش لور لين بايه راجل السفير بص على رجله ليه؟ هقول لك عشان الموضوع ده عمرك ما تذكره كلينيكال قبل ما يكون عندك النظر بتاعه بلاد البلاد كوريوكارسينوما مالجنان تيراتوما تروفوبلاستيك تعشق مزاجها اللانج زي ما خدتوها في النساء لانج ميتاستاسيس كلينيكال بيكتشر انا هختصر الكلينيكال بيكتشر في الاتي سيمتوم وصاي اولا عشان عارف الايج الايج نلاقي مثلا السيمينوما يعني مثلا 30 ل 40 سنه الديلاتوما 20 25 سنه في مقولة تقول لك ايه بالرغم ان التستيكولار نيوبلازم رير ورير لكن considered as one of the commonest malignancy affecting young generation يعني تسمع عن واحد 26 25 سنه عنده ورم اقول لينفوما هو ده بتاع السن الصغير لينفوما لوكيميا تستيكولار نيوبلازم شوف بدور على ايه هو موجود في الحته دي جاي يشتكي من ايه جاي يشتكي من ماس في السكروت وان اكزامينيشن الماس فيرم تو هارت with loss of testicular sensation واكتفي بالكلمتين دول زي بالظبط ما اكتفيت بواحده جايه لك تقول لك عندي ماس felt accidentally painless mass on examination hard mass بس مذاكره تجيب بقى الباقي انا لازم ابقى عارف عيان عنده السكر والبلاستر جاي بيشتكي من ماس في السكروتر اون اكزامينشن انا حاسس حته طوبه بضغط عليها ولا هو حاسس بيها خالص. ممكن تقول لي دي مش ممكن تكون ديت سيفيريتيك اوكايتس مش ممكن دي خبطه وعملت له هيماتوما وكالسيفايد؟ ممكن نوع من انواع الميلاريزيس ممكن، لكن رقم واحد دايما هقول ديت مالينسي انتي بروتوكولز. وذكر بقى الجبنه تقول لك ايه في 10% ساعات يقول لك انا اتخبطت فيها. الخبطه ليس لها دعوه بالنيوبلاس، هو يمكن اتراكت ذا اتنشن اوف ذا بيشنت. لما اتخبط حط ايده قال لك ايه ده مالها مكركعه كده. واحد يقول لك بيبرزنت لايك ذا هيوريكين، زي يبقى كنا بالظبط الاعصار، يعني اللي عليه ابن حلال طلع مش ابن حلال. الكلام ده ما يبنيش، هو ده اللي يبني. الكلمتين دول ونشتم البيت كمان. انفستيجيشن نعم ولا حاجه، قاعد بتضغط عليه ولا حاسس بحاجه خالص خالص. هي لما تيجي تحس حاجه خالص طب ايه اللي حسيت بيه؟ الم؟ لا لا كنت حسيت كده روحي انسحبت مني دوخه. اي سولينج اي سولينج في السكوطه معاها بين ده اسمه تستيكولار سنسيشن؟ نو نو نو. التستيكولار سنسيشن هو النورمال سنسيشن. البين is not normal. فأي swelling plus pain هذا البين exaggeration قول exaggeration but it's not the distress sensation. بس exaggerated طبعا نفس التصوير عن طريق السيمباثيك بتاعته زي الأكيد الميديموركايتس مثلا زي التروما. كل حاجة دي exaggeration للdistress sensation اللي هي exaggeration قد تؤدي إلى إيه؟ فينتنج فعلا. انفستيجيشن هنعمل هيومن كورونيك كونادوتروفين لو لقى عالي قوي ده التيومر ماركر بتاعه الكورونيك كارسينوما. اثنين ممكن اعمل التراساوند اشوف اخبار التست كده ايه بايوبسي and these are the diagnostic investigation. اما الميتاستاتيك ورك اب فممكن اعمل سي تي سكان ابدومن اعمل شيست اكس راي. التيومر ماركر هو الهيومن كورونيك جلانوتروفين خلاص تكتب كده ما تتكتبش كده دماغي اتسستمت على كده. دايجنوزس ميتاستاتيك ورك اب تيومر ماركر. لما اجي بقى عند الحته بتاعه البايوبسي ده هتسال فيها هتسال فيها تعمل بايوبسي ازاي يا ابني؟ واحنا عندنا في البريست صفحة طويلة من نيدل لترو كات لإكسيجنال إكسيجن عدنا نتكلم في كلام كتير. هل ينفع ده نيدل؟ نو نو. ليه؟ لأن ممكن أفتح تراك على السكين والسكين دي جبهة تانية. ده ممكن أفتح الاسكروتم أخد وجه وأقفل أبعتها بارافين سيكشن نو. ليه نو؟ طب افرض ده تيومر فاخدت وجه وفتح السكين اوف ذا سكروتر ما صدق تيومر لقى ان في رؤيه راح لازق فيها ممنوع. طب اعملها ازاي؟ الاتي هفتح انجوايري اول ما فتحت الانجواينر لقيت الكورد رحت حاطط على الكورد سوفت كلام نون كراشنج كلام يوقف السيركيليشن من غير ما يبوظ حاجه. يعني السوفت كلام او الباسكوار كلام او الانتستانال كلام او النون كراشنج كلام ده كلها دي لفظ واحد حطه على ايدك ما عملوش حاجه وقف السيركيليشن. وبعدين طلعت الديسك من الايجوينال زقتها جبتها عندي اخدت ويدج وعملت بارافين سيكشن يبقى الايجوينال دي عليها نمره صوت كلام عليها نمره. انا قلت بارافين ولا قلت فروزن؟ لا سوري فروزن سيكشن. يعني انا قاعد اهو بالعمليه خمس دقايق وهيقول لي قال لي مالجنت شيل كله تستكل بالكود كله قال لي بيناين خلاص انا هقفل يعني متاكد؟ قال لي والله مش متاكد، انا هشوف في المعمل بالبرافين، بس انا عملت اللي عليا. فعملت ايه؟ دي اسمها اكسبلوراتوري بايوبسي. هتتسيله هتتسيله، ما فيهاش هزار. يوم ما افتح هذا الموضوع لازم اسالها البريكوشن عشان نمنع الامبلانتيشن والميتاستاسيس والديسيمينيشن. انجوانا وليس انجوانا سكروت، وليس سكروت واحد. صبت كلام من الاول عشان لما تقعدي تلعبي وتطلعي التست بقى كده ما تعمليش ايه ديسيمينيشن. اتنين فروزن سكشن، وانا عنده سبوت وضحت. وهذا الوجه بيكمل سلسله الوجه اللي بدأناها مع الديفيوز ليب ديفيوز تانك والتومر اوف ذا بلاسكيلا فول ستوب. ما فيش حاجه بعد كده بنعمل لها انسيجنال بايوبسي او وجه بايوبسي. يس بيتقلب سكوت معايا لما تشد ده بيتقلب سكوت. كويس اسئله حلوه يعني، يعني كويس اشكر لكم قوي يعني اسئله واحد مصحصح. نعم يعني خوفي ان الديستيكولار تيومر ده يروح لازق لي على السكروت. لا فين هنا وفين هنا اللي خليه طالع فوق عند الانجوانا. خلاص انت شديت واخدت الوجه ما حصلش، وانت حاطط السوفت كلام نو سيركيليشن ما حصلش حاجه ظبطته تاني وقفلت. تريتمنت التريتمنت تريتمنت هاي هاي سبوكي دكت. يعني ايه هاي؟ يعني مش هشيل التست بس بالكورت لغايه الانترنال ريب، فهسميها هاي سيمبل. سيمبل يعني مش هخش اشيل الليف نوتس. ليه ما تشيلش الليف نوتس؟ ما هو الليف نوتس ده معناه ان سيمينوما وسيمينوما از سنسيتيف تو ريديو سيرابل. ايه اللي يخليني اخش احط جوه البلبس جوه الاب؟ هتدي الراديشن العار سيمبل ريتروجريد. بدل ما تمسك التست كده وتشدها على فوق قص وانزل. بدل ما تمسك التست كده وبعطر السيلز بالمانيبيوليشن، لا ابسط وانزل. دي كلمه ريتروجريد ده يعني بالتكنيك شويه. بوست اوبر سيمينوما ايراديشن تراكوما هتدي كيمو ثيرابي اشهرهم. انتوا خدتوا ميزوتريكسيت؟ لا في اشهر سيس بلاتينم لازم مخدوه 100% ده الميزوتريكسيت ده خلاص بطلناه. سيس بلاتينم ده فيري سبيسيفيك للكوريوكارسينوم. ها؟ سوري؟ مين؟ لا الميزوتريكسيت فظيع فظيع الميزوتريكسيت ده. في بقى حاجه اسمها ستيجنج برضه هتلاقوها ظريفه قوي. ستيج 1 تيومر، ستيج 2 تيومر والانفلود تحت الدافراج، ستيج 3 تيومر والانفلود تحت وفوق الدافراج، ستيج 4 ديستال ميتاستاسيس. سهله عشان حطيت لكم الستيجنج وبقولها بعد ما اخلص التريتمنت. دي انا مش مهتم بيها قوي. احنا فاضلنا طبعا الجزء الاخير. لا ممكن اخليه السبت عشان السبت هجيب كلينيكال هجيب حالات. يبقى نص خلصنا الجزء الاخير ده، يبقى كده هناجل بقى البورتال اتنشن الى يوم الخميس الجاي. حد بيفولو مي دلوقتي؟ هل في حاجات عايز اشوفها كده لو سمحت؟ مش فاكر بالظبط. نعم اشبركوا سيل وهيدرو سيل وهيدرو سيل اللي احنا خلصناها. مالك مهم الاسكيميا معلق عليها قوي. الاسكيميا بص الاسكيميا يعني ما تبقاش ايه زنان. الاسكيميا مش هجيب لك واحد عنده جنجرين. اسكيميا هاو تو اكزامين يعني ممكن انت وزميلك كده تعالى وخلصنا الحال. هاو تو اكزامين الارتيريال سبلاي اوفر ذا بودي. فانا عايز ايه يعني، عايز استنى كده لما بجيب واحد وسط الموضوع. اصل هجيب لك واحد نورمال ازاي؟ كويس ايه اه تلم منهم في الاخر. وبياخدوا منك كام؟ 5 الحالة ولا 2؟ صفحة مثلا 98 يا جماعة، رقم 4 في الجدول ده هو أهم حاجة، أهم اكتب أهم ساين رقم 4. حلوة هنا. بصوا يا جماعة أنا كاتب هنا حاجة NB تعرفها يعني، هو ممكن تبقى على هيئة تساؤل. طب لما يكون التست الانفاكت او جانجرس، طب ما نسيت مش باصط ليه افتح الشيل؟ لا في الترش خلاص نادي يعني، وديت انتيباتك وعدت خلاص يعني، اديت انتيباتك وما دخلتش في التوكسينيا خلاص. فهنا بقى بص كاتب لك انا هنا recent evidence suggest that a neglected infarcted testis يعني لو سبتها produce infertility. ازاي؟ قال لك with infarction the blood sperm barrier is breached انكسر خلاص يعني is broken يعني. The immune system can get access to the sperms and recognize them as a foreign material toward which antibodies are formed. The infarct test should therefore be removed early to minimize the immune response. يبقى ازاي خصية واحدة بايظة ممكن تبوظ الثانية؟ صفحة 100 الكلينيكال بيكتشر painless enlarged of the testis is the first symptom. ما هي خلاص يعني سأقول لك answer may be related to trauma. Trauma just calls attention to the mass. ما لا دعوة بالعلاقة بالتروما خلاص. في الانفستيجيشن مكتوب excretory urography دي هتتشد خالص. يبقى plain x-ray chest ماشي، scrotal ultrasound، ultrasound او CT scan abdomen عشان الparaortic lymph node، الاكسبلوريشن دي بتاعت الايه بتاعت البيوبسي هنكتب قدامها هام جدا. في برضو سؤال ساعات يتسئل لك patient with an acute onset hydrocele، شاب صغير سنه 20 سنة جاله an acute onset hydrocele، قول له لازم اعمل له سكروتال التراساوند قد يكون ده سجن الهيدروسيل لتراتوما او سيمينوما. لان احنا خدنا الهيدروسيل يا برايمري يا سجن. البرايمري ده ياخد له بتاع 10 15 سنة عشان يملا، لكن السجنري بيبقى ريليتد لحاجة. طب ايه الحاجة؟ زي بالظبط واحد يجي لك كده في البطن كان يوريلك كده بالشاس، واحد حصل له اناكيوت اونست بلورال افيوجن، اكيوت اونست بلورال افيوجن يكون نمونيا يا يكون بلوى تانيه جوه اللنج، فمحتاج سي تي سكان لنج. فده اكيوت اونست سيكندري هيدروسيل في شاب 25 سنه، ده سن المالجنسي واكيوت اونست هيدروسيل. يلا اوكي القاضي.